سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة النظم الصغير من مختصر التحرير. طبعا هذه المنظومة هي في نظمها تحتوي أصول الأصول لكن نحن وسعناها حتى يعني يخلص الطالب بإذن الله بفائدة جيدة من هذه الدورة، يعني لا يكتفي فقط بالأصول العامة وإنما يدخل في شيء من التفصيل حتى تتضح له الأمور في هذا العلم، خاصة أن الطالب يعني حتى لو دخل في الكتب المتوسطة أو الكتب المطولة في العلم وهو لم يتأصل جيدا في علم أصول الفقه ولم يعرف الأبواب وتفاصيل بعض الأبواب سيبقى عنده نوع تشويش، سيبقى عنده نوع تشويش، لأن الكتب أيها الأحبة الكتب الأقدمين لا تعتمد مثل هذا النمط من التنظيم، يضع لك رقم واحد وألف وباء وجيم وخلص، هو متن يسرد لك إياه سرد عاد أنت استطعت تفهم العلاقة بين الأبواب بين المسائل إيش علاقتها مع بعضها، هذا يعود إلى ماذا، ما استطعت هنا يعني يضيع الطالب. لذلك كثير من الطلاب ينفر من علم أصول الفقه بسبب هذه القضية، أنه لا يجد من يأخذ بيده ابتداء في توضيح الأبواب وفي فهم الأفكار الأساسية. عندما تفهم الأفكار الأساسية والأبواب الأساسية وكل باب ماذا يدرس فيه بالضبط بشكل واضح، عندما تقرأ في كتب التراث تستطيع أن تفهم وتستطيع أن تبني على قاعدة موجودة مسبقا، أما من دون قاعدة متينة موجودة مسبقا تبني عليها ستبقى تائها في كتب أصول الفقه، خاصة أنها كما قلنا لكم صبغت بكلام المتكلمين بصبغة المنطق بالطريقة العقلية، فهذا أيضا طلاب أكثرهم في بعد عن الطرق العقلية وعن الكتابة العقلية يهتمون فقط بالقراءات العامة، لذلك كان لابد من هذه التوسعة ونسأل الله أن يجعل فيها النفع. كنا في الدرس الماضي أيها الأحبة ختمنا الكلام عن مصادر التشريع المتفق عليها، ختمنا بباب القياس بتفاصيله وختمنا بذكر مسالك العلة، هذا كان آخر مبحث من مباحث القياس. إذن مصادر التشريع قلنا الأصول أيها الأحبة أهم مبحث عنده ابتداء أن يحدد لك ما هي مصادر التشريع التي يرجع إليها في استنباط الأحكام، هذا أول مبحث وأهم مبحث لديه. أما المبحث الذي قبل ذلك وهو تصور الأحكام الشرعية تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفه وإلى وضعه، هذا هل هو من صلب عمله؟ لا، قلنا تصور الأحكام الشرعية هذا إيش علاقته في علم الأصول؟ استمداد علم الأصول ليس من علم الأصول، قلنا يستمد علم الأصول من علم الكلام من علم اللغة العربية ومن تصور الأحكام، فتصور الأحكام ليس من علم أصول الفقه وإنما يستمد علم أصول الفقه منه. ما معنى يستمد علم أصول الفقه منه؟ قلنا هذه العبارة تحتاج إلى نوع تأويل حتى تفهم على حقيقتها. معنى استمداد أصول الفقه من تصور الأحكام أنه لا بد من أن تتصور معنى الحكم الشرعي وأن تتصور أنواع التكليف والوضع وأنواع التكليف والوضع قبل أن تدخل في غمار أصول الفقه. لماذا ينبغي عليك أن تتصور الحكم الشرعي؟ لأن الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو الثمرة المراد الوصول إليها من أصول الفقه، يعني أنت كل علم أصول الفقه لماذا وضع؟ حتى نصل إلى الحكم الشرعي الصحيح لله سبحانه وتعالى في النوازل والوقائع، فإذن هو الثمرة، فلا بد أن ابتداء أن تكون تعرف أني أنا أريد أن أصل إلى الحكم الشرعي من خلال علم أصول الفقه. طب ما هو الحكم الشرعي؟ هنا تبدأ تعرف ما هو الحكم الشرعي وأنواعه. كذلك الأحكام الشرعية الوضعية والتكليفية مصطلحاتها الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد ستستخدم معك كثيرا في علم أصول الفقه، فعندما يقول الأمر يقتضي الوجوب النهي يقتضي التحريم، لا، هل الأمر يقتضي الندب؟ وتأتي بعد ذلك في ما هو السبب ما هو الشرط ما هو المانع إيش الأحكام ما يعني ما هو السبب في القياس، كل هذه الأمور، هذه المصطلحات ستأتي معك وسترد معك في أبواب علم أصول الفقه. إذن فكان لابد ابتداء من تصور الأحكام الشرعية لهاتين الغايتين. الغاية الأولى أن علم أصول الفقه يستمد من الحكم الشرعي، وعرفنا ما معنى أنه يستمد، أنه هو ثمرة، الحكم الشرعي هو ثمرة علم أصول الفقه. ثانيا أن مصطلحات الأحكام الشرعية ستستخدمها في أثناء دراستك لمباحث أصول الفقه، فلا بد إذن أن تكون على دراية بمعنى المصطلح، حتى عندما يستخدم في قاعدة من القواعد الأصولية تكون أنت خلاص عارف. لما يقول لك الأمر يقتضي الإيجاب خلاص أنت عارف ما معنى الإيجاب، لما يقول لك النهي يقتضي التحريم أنت عارف ما معنى مصطلح التحريم. فهذا إذن كان لابد من تقديم مبحث الحكم الشرعي. بعد ذلك بدأ في المبحث الثاني، وهو أهم مبحث في علم أصول الفقه، وهو إثبات مصادر التشريع. فقسمنا مصادر التشريع إلى مصادر تشريع متفق عليها، يعني الكل يقول بها في الجملة، وهي كتاب، السنة، الإجماع، والقياس. وهذه كما قلنا دخلنا في كل مصدر منها، أثبتنا حجيته بالأدلة، وأثبتنا أنه مصدر من مصادر التشريع، ودخلنا في شيء من قواعد كل باب، دخلنا في شيء من قواعد كل باب من هذه الأبواب الأربعة. اليوم بإذن الله سنبدأ بمرحلة جديدة، وهي الكلام، عليكم السلام، الكلام عن مصادر التشريع المختلف فيها. يعني اليوم سنتكلم عن مصادر اختلف العلماء هل يرجع إليها في استنباط الأحكام الشرعية أو لا يصح الرجوع إليها، ليست معتمدة، هل يرجع إليها أو لا يرجع إليها. قلنا الناظم ذكر خمسة مصادر تشريعية مختلف فيها، ذكر خمسة مصادر تشريعية مختلف فيها، هي شرع من قبلنا، وقول الصحابي، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والاستصحاب. هذه الخمسة تسمى مصادر تشريع مختلف فيها. إيش يعني مختلف فيها؟ يعني العلماء تنازعوا هل يرجع إليها في استنباط الأحكام أو لا يرجع إليها. طيب نبدأ بها واحدا واحدا. الآن في هذه المصادر الخمسة لا يوجد عندنا تفصيل في قواعدها، فقط همنا أن نعرف هل هي حجة أو ليست بحجة، وتحرير موطن النزاع فيها. نبدأ بالمصدر الأول من مصادر التشريع المختلف فيها، وهو شرع من قبلنا. قال الناظم: وشرع من مضى لنا دليل، إن لم يخالف شرعنا الجليل، إن لم يخالف شرعنا الجليل. ابتداء نقول أيها الأحبة، شرع من قبلنا، دعونا نتصور ما معنى كون شرع من قبلنا دليلا أو مصدرا من مصادر التشريع، ما معنى هذا الكلام؟ أنا لذلك ابتداء بدأت بتصويره، يعني ما معنى أن شرع من قبلنا دليل؟ إيش يعني كلمة باختصار شرع من قبلنا؟ إيش معناها؟ قلنا صورته أن الأحكام التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى للأمم السابقة في كتبهم المنزلة عليهم أو على ألسنة أنبيائهم ورسلهم، هل هي شرع لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يلزمنا الرجوع إليها والاحتجاج بها أو ليست بشرع لنا؟ نعيد، ما معنى شرع من قبلنا؟ هل هو حجة أو ليس بحجة؟ نتصور ابتداء ما هو هذا الدليل. شرع من قبلنا إيش معناته؟ صورته الأحكام التي شرعها الله عز وجل على الأمم السابقة، أمة موسى وأمة عيسى ومن قبلهم، هذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل للأمم السابقة شرعها على ألسنة أنبيائهم ورسلهم أو في كتبهم المنزلة عليهم، هل هذه الأحكام التي شرعت على الأمم السابقة هي شرع لنا أيضا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام أو ليست بشرع لنا؟ عرفنا الآن ما معنى شرع من قبلنا ولا في إشكال؟ طيب الآن سنقوم بما يسمى ابتداء بعملية تحرير موطن النزاع، تحرير موطن النزاع في حجية هذا الدليل. لن أقول ابتداء والله شرع من قبلنا حجة وقال والدليل كذا وكذا ومنهم من قال ليس بحجة والدليل كذا وكذا، لا، أولا لابد أن نقوم بما يسمى عند الأصوليين تحرير موطن النزاع. لماذا؟ لأن هناك بعض الصور متفق عليها أنها حجة، وهناك بعض الصور متفق عليها أنها ليست بحجة، وهناك موطن النزاع هو الذي فيه الخلاف بالضبط هل هو حجة أو ليس بحجة. لذلك قبل أن نقول شرع من قبلنا حجة أو ليس بحجة، عليك يا طالب العلم أن تقوم ابتداء بما يسمى تحرير موطن النزاع، أن تبين أين هو النزاع وأين هو الوثاق في هذه القضية. فنقول تحرير موضوع النزاع في هذه المسألة: أولا، الأحكام التي شرعت للأمم السابقة وقد جاء في شرعنا ما يدل على نسخها وإبطالها في حقنا، فهذه لا نزاع بين العلماء في عدم صحة الاستدلال بها والاحتجاج بها. يعني كل حكم ثبت على الأمم السابقة في كتبهم أو على ألسنة أنبيائهم، ثم جاءت شريعتنا المطهرة تبين إلغاء هذا الحكم وأنه غير معتبر في شرعنا، هنا اتفق العلماء جميعا على أنه لا يجوز احتجاج بشرع من قبلنا في هذه الحالة. لماذا؟ لأن شرعنا أبطله. مثال ذلك قوله تعالى في سورة يوسف: فخروا له سجدا، على قول من قال من العلماء أن السجود هنا كان سجود حقيقي بوضع الجبهة على الأرض، مسألة خلافية عند علماء التفسير، المهم على هذا القول فخروا له سجدا. لما سجد إخوة يوسف ليوسف ووضعوا جبهتهم على الأرض، قال كثير من العلماء هذا كان سجود حقيقي بوضع الجبهة على الأرض. ممتاز، بناء على هذا هل يجوز لنا في شريعتنا شريعة المحمدية أن نقوم بهذا الفعل بناء على أنه حدث أمام نبي من الأنبياء وهو يوسف ويعقوب وأقروه، أم لا يجوز في شرعنا؟ إيش رأيكم؟ لو قال رجل يجوز، الدليل لأن إخوة يوسف فعلوه وأنا أحتج بشرع من قبلنا، إيش نقول له؟ نقول له أخطأت، هذا الموطن اتفق العلماء جميعا على عدم جواز الاحتجاج بشرع من قبلنا. لماذا؟ لأن شريعتنا المطهرة جاءت بإبطال شرع من قبلنا في هذه الجزئية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فإذا عندنا نص شرعي واضح قاطع في المسألة، ألغى شرع من قبلنا في هذه الحالة. إذا هذه الصورة لا نزاع بين العلماء في عدم صحة الاحتجاج بها، وذكرت مثال آخر. كذلك مثلا الغنائم، الغنائم إيش كان حكمها في شرع من قبلنا؟ كانت تجمع تحرق، صحيح؟ هل هذا الحكم استمر في شرعنا ولا شرعنا ألغى هذه القضية؟ ألغاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. شوف طبعا في صفحة 31 أول سطر: أما في شرعنا، هي ما في شرعنا خطأ، أما في شرعنا فقد، تعديل سريع، صفحة 31 السطر الأول: أما في شرعنا فقد قال عليه الصلاة والسلام. طيب الحالة الثانية، إذا الحالة الأولى فهمناها، ما ورد في شرع من قبلنا وشرعنا أبطله لا يحتج به إجماعا. الحالة الثانية، الأحكام التي وردت في شرع من قبلنا وقد جاء في شرعنا ما يدل على أنها شرع لنا، يعني أحكام وردت في الشرائع السابقة وجاءت شريعتنا تثبت هذه الأحكام شرعا لنا أيضا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الموضع لا نزاع بين العلماء في صحة الاحتجاج به. صورته يأتي حكم في شريعة من الشرائع السابقة، شريعة موسى شريعة عيسى، ثم يأتي القرآن أو يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذا الحكم الذي في الشريعة السابقة هو شرع لكم أيضا يا أمة محمد. إذن في الحقيقة هنا قطعا لا خلاف بين العلماء في الاحتجاج، ولكن هل هو احتجاج بشرع من قبلنا؟ هو احتجاج بالنص الذي يقول أن هذا الحكم شرع لكم، فلسنا هنا بحاجة أن نقول دليل شرع من قبلنا، لأن نص القرآن أو السنة النبوية هي التي أخبرتنا صراحة أن شرع من قبلكم شرع لكم في هذه المسألة. طيب مثال ذلك، أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه كتب على بني إسرائيل في التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. الآن الربيع بنت النضر أيها الأحبة، أخت أنس بن النضر، كسرت ثنية جارية، فالمهم طلبوا الأرشة فأبوا، طلبوا العفو فأبوا، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجارية قالوا: يا رسول الله نريد القصاص من الربيع. فأخوها أنس بن النضر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني شرع الله يأمرنا بالقصاص، أين الشريعة، أين شرع الله الذي أمر بالقصاص السن بالسن؟ في أي نص؟ قال العلماء يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآية القرآنية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى قوله: والسن بالسن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا أنس كتاب الله القصاص، يخبرنا أن ما ورد في آية المائدة وكتبنا عليهم فيها، مع أنه لبني إسرائيل في التوراة، هي في سياق الكلام عن بني إسرائيل، لكنه شرع لكم أيضا، ولكنه شرع لكم أيضا. كيف عرفنا؟ بنصه عندما قال كتاب الله القصاص. فقال العلماء يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى آية المائدة. إذن هنا عندنا آية تخبرنا بشرع من قبلنا، وجاء نص من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الشرع الذي لمن قبلنا هو شرع لنا أيضا من خلال هذه الإشارة. فهنا لا نزاع بين العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلنا، ولكنه في الحقيقة ليس شرع من قبلنا، نحن لا نحتج بشرع من قبلنا، وإنما نحتج بنص النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا أن هذه الآية حكم لنا أيضا. الحالة الثالثة، إذن هناك صورة بالإجماع لا يستدل بها، هناك صورة بالإجماع يستدل بها. نأتي للصورة الثالثة، الأحكام التي وردت في شرع من قبلنا لكنها لاحظوا لم تصل إلينا عن طريق الكتاب أو السنة أو على لسان من أسلم منهم كعبد الله بن سلام أو كعب الأحبار، بل وجدت في الكتب المبثوثة بين أيديهم التي وقع فيها التحريف، وهذه تسمى أخبار الإسرائيليات، فهذه كذلك لا يصح الاحتجاج بها اتفاقا. يعني ما بلغنا وما وصل إلينا من شرع من قبلنا لكن لم يصل إلينا عن طريق الكتاب أو السنة أو على لسان الثقات الذين أسلموا منهم كعبد الله بن سلام أو كعب الأحبار، وإن وجدنا هذا الحكم وجدناه في كتبهم المحرفة، فهل هذا نقول والله يرجع إليه أو ترجع إليه الأمة المحمدية في استنباط الأحكام؟ بالاتفاق لا يرجع إليه، لأن هذه كتب محرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الإسرائيليات أنها لا تصدق ولا تكذب، لذلك لا يحتج بها قطعا. كل ما ورد في الكتب أو ما وجد في الكتب المبثوثة المحرفة بين أيديهم فلا يقبل، لابد يكون الحكم الذي في شرع من قبلنا إما في كتابنا كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو ثبت على ألسنة الثقات ممن أسلم منهم كعبد الله بن سلام الصحابي الجليل ونحو من من أسلم من اليهود أو كعب الأحبار. لذلك الحالة هذه ما كان في الكتب المبثوثة لا يصح الاحتجاج اتفاقا. يقول إليكيا الهراسي فيما نقله عنه صاحب البحر المحيط الملاحظ، إيش يقول إليكيا؟ المراد بشرع من قبلنا ما حكاه الله ورسوله عنهم، أما الموجود بأيديهم فممنوع اتباعه بلا خلاف، أي نص صريح هذا ممنوع اتباعه، قال بلا خلاف. طبعا زاد الطبري رحمه الله يعني ذكروا كذلك صاحب البحر المحيط، زاد الطبري أو على ألسنة من أسلم منهم، يعني إليكيا ما نص على قضية على لسان من أسلم منهم، نص على ما في كتاب الله أو لسان رسوله. زاد الطبري رحمه الله تعالى أو القرطبي عفوا زاد القرطبي رحمه الله تعالى أو على لسان من أسلم منهم، فهي ثلاث طرق وليس الطريق إيقان. طيب إذن هذه الحالة الثالثة واضحة. نأتي للحالة الرابعة. الحالة الرابعة هي فعليا موطن النزاع، الحالة الرابعة هي فعليا موطن النزاع عندما يقال هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا. الصور الثلاثة الماضية متفق على أحكامها، النزاع في الصورة الرابعة وهي أحكام، لاحظوا كيف، أحكام وردت في شرع من قبلنا وبلغتنا عن طريق الكتاب أو السنة أو عن طريق من أسلم منهم من الثقات كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار، ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنها شرع لنا أو ليست بشرع لنا، فهذه الصورة هي موطن النزاع. إذا لاحظنا أين موطن النزاع؟ ورد في الكتاب الكريم أو في السنة النبوية أو على ألسنة من أسلم من الثقات منهم، ورد حكم شرعي يقول كان على بني إسرائيل كذا في شرعة موسى أو في شرعة عيسى، إذن ورد في الكتاب أو السنة أو على لسان من أسلم منهم نقل حكم من الأحكام السابقة، وشرعنا المطهر لم يأتي فيقول لنا والله ما ورد في الشرع السابق شرع لكم، ولم يأتي كذلك بإلغائه، سكت. شريعتنا لم تأتي بإلغاء ذلك ولم تأتي كذلك بإقراره، فهل هذا مصدر من مصادر التشريع يرجع إليه في الأحكام الشرعية أو لا يرجع إليه؟ هنا موطن النزاع عندما يقال شرع من قبلنا شرع لنا أو لا. واضح موطن النزاع أيها الأحبة؟ ما ورد من أحكام الأمم السابقة في الكتاب أو السنة أو على لسان من أسلم منهم، وشرعنا لم يخبرنا أن هذا الحكم لكم وكذلك لم يلغيه، سكت عنه، فهل يصح الاحتجاج بأحكام الأمم السابقة في نوازلنا وفي أحكامنا نحن الأمة المحمدية أو لا يصح ذلك؟ هنا اختلف العلماء على قولين، القول الأول قول الجمهور من أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة، وأحد القولين عند الشافعية نعم أنه شرع لنا يجوز الرجوع إليه في إثبات الأحكام الشرعية، يجوز الرجوع في إثبات الأحكام الشرعية. إذا القول الأول أنها حجة شرعية يرجع إليها في استنباط الأحكام. طبعا أيها الأحبة يعني بدكم تلاحظوا القضية، يعني هو لو كان عندنا نص في هذه الواقعة من الكتاب أو السنة في شريعتنا خلاص ما احتجنا لشرع من قبلنا، صح؟ لأنه فعليا يكون إما شرع شرعنا مقر لشرع من قبلنا أو ملغي له. الإشكال عندنا واقعة نازلة، شرعنا لا يوجد فيه لا كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولكن هذه المسألة وجدناها سبحان الله كتابنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تخبرنا بحكم الأمم السابقة فيها، هذه صورة القضية. فهل نرجع إلى الحكم الأمم السابقة نأخذه ونضيفه إلى شرعنا أو لا نأخذ به؟ قلنا القول الأول قول جمهور العلماء أنه يحتج به. طيب ما دليلهم على الاحتجاج؟ الدليل الآيات، يقول الآيات العامة التي تأمر بالاقتداء بالأنبياء السابقين كقوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، في لما عدد الأنبياء بعد ذلك قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فهذه الآيات تدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم وكذا الأمة من بعده متعبد بالرجوع إلى شرع من قبلنا ما لم يثبت نسخه في حقنا. إيش رأيكم بهذه الأدلة؟ يعني هذه الآيات هذه بحالها فعليا تدل على أن شرع من قبلنا في الفقهيات شرع لنا؟ يعني في الحقيقة آيات عامة جدا، يعني وأقرب أن تكون الكلام في العقائد، يعني أقرب إلى أن تكون الكلام بهداه مقتده أي في الدعوة في التوحيد في العقيدة، أقرب من الكلام في الفروع. لكن هم استدلوا بهذا الدليل، يعني لسنا في موطن نقاش الأدلة، ولكن أحيانا أثير الفكر في بعض القضايا. الدليل الثاني وهو أقوى في الحقيقة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من واقعة بشرع من قبلنا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نستقرأ السنة نجده في بعض الوقائع بعض الحوادث التي حدثت في عصره استدل أو احتج بشرع من قبلنا، فقال الجمهور احتجاجه ورجوعه صلى الله عليه وسلم لشرع من قبلنا في هذه القضايا كأنه إخبار لهذه الأمة أنكم إذا وجدتم شيئا في شرع من قبلكم ولم تجدوا شيئا في شريعتكم فارجعوا إليه، كأنه إخبار، يعني يعطيك منهجية تشريعية النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا لما قضى برجم اليهوديين، مش اليهود تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا على خلاف في طريقة الاستدلال بهذه القصة في الحقيقة، يعني أنا لا أوافق كثيرا في الاستدلال، لكن هكذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه اليهود في يهوديين زنايا في المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، لكن لما أمر برجمهما هل أمر بالقرآن ولا قال ما تجدون في كتابكم؟ قال ما تجدون في كتابكم أي في التوراة، فقالوا يعني تسخم وجوههما ويضربان، فقال كذبتم أيتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة قرأوا وضع اليهودي يده عليها قال ارفع يدك، الحديث المشهور، فقالوا نعم صدقت يا محمد ولكننا نتكاتم فيما بيننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أرجعهم إلى التوراة في قضية ماذا؟ الرجم، في قضية رجم اليهوديين. لكن الحقيقة الاستدلال بهذه القصة بحد ذاتها يرد عليه كثير من الإشكاليات، لأن القضية هل هو حكم لهذه الأمة ولا هو أراد فقط أن يقرر اليهود بألسنتهم، ولا هو الشريعة أصلا الشريعة المحمدية جاءت بالرجم، والنبي صلى الله عليه وسلم اليهود كان يحكمهم بشريعته فيما يتحاكمون به إليه. فالاستدلال بقضية رجم اليهوديين فيه نظر، لكن ربما الاستدلال الأقوى بقضية الربيع بنت النضر التي ذكرتها قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوه لما الربيع كسر ثنية الجارية وأنس بن النضر أخوها قال لا تكسر ثنية الربيع، إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا قبل قليل قال كتاب الله القصاص. فالنبي طب أين ورد في كتاب الله القصاص في الأسنان؟ في حكم اليهود في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنس بن النضر أنه يجب علينا أن نختص من أختك الربيع لأن الله سبحانه وتعالى أثبت القصاص في الأسنان. أين أثبته؟ قالوا في آية المائدة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرجع أنس بن النضر لآية المائدة وحكم بها كأنه يخبر هذه الأمة أنه لكم ويجوز لكم أن ترجعوا إلى أحكام الأمم السابقة فيما لم يأتي في شرعنا إبطاله، يعني أي مسألة وجدتموها ولم تأتي في شريعتنا إثباتها أو إلغاؤها ووجدتم حكمها في الشرائع السابقة ارجعوا إليها ما عندنا مشكلة. كيف ذلك؟ لما أعاد أنس بن النضر إلى آية المائدة. هذه وجهة نظر أصحاب القول الأول. إذن فهذه الأقضية تدل على احتكامه، تحتاج لتعديل هذه اللفظة، فهذه الأقضية تدل على احتكامه وعمله صلى الله عليه وسلم بشرع من قبلنا، وهذا كاف للاحتجاج بها. إذن عندهم دليل. أمثلة فقهية تطبيقية عندنا في كتب الفقه أمثلة تطبيقية على الاحتجاج بشرع من قبلنا على أصحاب القول الأول. مثلا الإمام الجويني في نهاية المطلب يقول: من حلف ليضربن عبده 100 صوت فضربه بعثكول ضربة واحدة يبرأ. الآن مثال فقهي، لو أن إنسان حلف يضرب رجل أو يضرب عبده كما يقول الجويني يضرب عبده 100 صوت، يقول الجويني رحمه الله لو ضربه بعثكول ضربة واحدة برئ. طيب من وين جاء الجويني رحمه الله هذا الحكم؟ قصة أيوب عليه السلام، استدل بقصة أيوب: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. لما حلف أيوب أن يضرب امرأته 100، الله عز وجل قال له: خذ ضغثا فاضرب بها فاضرب امرأتك ضربة واحدة وتغنيك. الآن الجويني رحمه الله يقول هذا كذلك وطبقه في شرعنا، من حلف أنه يضرب رجل أو يضرب عبده أو يضرب صبيه 100 جلدة يكفيه أن يضربه بعثكول، يعني شيء سميك، ضربة واحدة تغني عن 100 صوت التي حلف بها. إيش دليلك يا جويني؟ قال: شرع من قبلنا هذا شرع ما ورد في قصة أيوب. هل جاء في شرعنا ما يقره؟ لو جاء في شرعنا ما يقره نص من الكتاب أو السنة لكان خلص متفق على الاستدلال به. طيب هل جاء في شرعنا ما يلغيه؟ كذلك لم يأتي في شرعنا ما يلغيه، إذن هو موطن النزاع. فالجويني يستدل بشرع من قبلنا في هذه القضية. مثلا الحجاوي من الحنابلة في الإقناع يقول: وإن نصب أي حلال شبكة ونحوها ثم أحرم لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة. يعني إنسان يلعب، تعرف إنسان إذا أحرم هل له أن يصيد؟ لا. فقالوا لو أنه قبل أن يحرم، هو في الميقات قبل أن يحرم جاء بنصب شبكة زي قصة بني إسرائيل باختصار، جاء هذا مثال ذكره الفقهاء الحنابلة، جاء رجل قبل أن يحرم بالحج نصب شبكة ثم بعد ذلك أحرم بالحج، لماذا نصب الشبكة؟ حتى بعد ما يخلص من إحرام الحج، يخلص من الحج أو من العمرة، يأتي فيأخذ الصيد الذي وقع في هذه الشبكة. الآن الحنابلة يقولون إذا كان الرجل في نيته عندما وضع الشبكة التحايل على الشريعة، إذا كان في نيته أن يضع شبكة ثم يحرم ثم بعد أن يفرغ من إحرامه من العمرة أو الحج يعود إلى هذه الشبكة فيأخذ ما وجد فيها من الصيد، إذا قصد بذلك التحايل على الشريعة فهذا حرام. إيش الدليل؟ يعني ما الدليل على أن الحاجة أو المعتمر إذا نصب شبكة ثم أحرم بعد ذلك يحرم عليه أن يأخذ مصطادة هذه الشبكة؟ قال: أستدل بقصة بني إسرائيل، لأن استدلال بقصة بني إسرائيل، قصة بني إسرائيل قصة أصحاب السبت، ما ورد فيها من الحكم في الحقيقة لم يأتي في شرعنا ما يدل على إثباته ولم يأتي ما يدل على إبطاله بحد ذاتها. القصة شريعتنا لم تأتي بإثباتها ولم تأتي بماذا؟ إبطالها، وإنما هي فقط في الشريعة وردت في سياق السرد أن بني إسرائيل فعلوا كذا وكذا وغضب الله عز وجل عليهم وكذا، يعني فقط توصيف للقصة. نعم في سياق ذم، لكن في سياق ذم بني إسرائيل. وأحيانا قد يكون شيء مذموم في شريعة وممدوح في شريعة، ما في مشكلة، هو إذن في سياق بني إسرائيل كان ماذا؟ ذما. فهنا هل نأخذ هذا في شريعتنا فنعتبره ذما أو لا نعتبره ذما؟ قال الحجاوي كذلك إذن هو في شريعتنا مذموم. منظر عبارة الحجاوي، يعني هذا كلامه بنصه، قال فإن عفوا كلام الشيخ منصور البهوتي في شرحه على الحجاوي بنصه، قال: فإن كان حيلة ضمن، لماذا؟ قال: لأن الله عاقب اليهود على نصب الشبكة أو على نصب الشبك يوم الجمعة وأخذ ما سقط فيها يوم الأحد، وهذا في معناها قصة الحاج، هذا في معناها، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. إذن الشيخ منصور البهوتي نص صريح من يقول أنا هذا الحكم أخذته من شرع من قبلنا، ونحن الحنابلة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا إبطاله. إذن هذه أمثلة إذن عملية، المسألة لها ثمرة عملية عند العلماء. القول الثاني في المسألة أيها الأحبة أن شرع من قبلنا الذي ورد في الكتاب أو السنة أو على ألسنة الثقات ممن أسلم منهم ولم يرد في شرعنا إبطاله أو الموافقة عليه لا يصح الاستدلال به على الأحكام الشرعية، وهذا ما عليه أكثر الشافعية خلاف الجمهور. أكثر الشافعية على عدم الاحتجاج بشرع من قبلنا في الصورة الرابعة، دليلهم قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدلت الآية على أن لكل نبي شرعته الخاصة التي أو شرعه الخاص الذي لا يشركه فيه غيره، فلو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لأبطلنا مفهوم هذه الآية. الله عز وجل إيش يقول؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، يعني كل واحد له شريعته. فإذا قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا، كأننا في الحقيقة في نوع إبطال لمفهوم هذه الآية. هذه الآية تبين اختصاص كل نبي بشريعة ومنهج خاص، فكيف نأخذ شريعة نبي ونعطيها لنبي آخر؟ هذا فيه نوع إبطال لهذه الآية، لذلك لا يصح الاستدلال بشرع من قبلنا على هذا القول. كذلك قال: لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لكان في ذلك غض من منصبه صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون بذاك تبعا لغيره. وقد نص عليه الصلاة والسلام قال: لو كان موسى حيا لاتبعني، فدل هذا على أنه متبوع لا تابع لغيره. فهذا الدليل الثاني إيش يقول؟ يقول الشريعة المحمدية متبوعة وليست تابعة، وعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمن يحكم بأي شريعة؟ بشريعة محمد والنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتبعني. فأكثر الشافعية يقولون هذه الآثار تدل على أنه لا يجوز لنا أن نعود إلى من سبقنا، بل نحن مستقلون بأحكامنا تماما. إذن يعني في النهاية أدلة، أنا لسنا في موطن ترجيح وإنما في موطن سرد ليفهم الكلام. ثمرة الخلاف في طيب المسألة هل لها خلاف، يعني هل الخلاف له ثمرة؟ فيما يظهر أن له ثمرة. يقول الأستاذ أبو منصور البغدادي: فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر وين؟ في حادثة ليس فيها نص ولا إجماع. أن لو كان فيها نص أو إجماع مش بحاجة لشرع من قبلنا نحن، انتهى الأمر. حادث ليس فيه نص ولا إجماع ولها حكم معلوم في شرع قبل هذا الشرع، هل يجوز الأخذ بهذا الشرع الذي قبلنا أو لا يجوز؟ إذن فائدة هذا الخلاف أو هذا الدليل كل شرع من قبلنا في الحوادث التي ليس فيها نص ولا إجماع ووردت في شرع من قبلنا. مثلا من فروعها: لو وجدنا أيها الأحبة حيوان جديد تعذر الاطلاع على حكم أكله في شرعنا، اكتشفنا حيوان في غابة من الغابات، هذا الحيوان شريعتنا ما نصت على أنه حلال ولا حرام، حيوان جديد، لكننا يعني ثبت لنا بنص شرعي أو بإخبار الثقات ممن أسلم من السابقين كعبد الله بن سلاء وكعب الأحبار، ثبت لنا أن هذا الحيوان مثلا كان حكمه التحريم في شرائع من قبلنا، كان حكمه ماذا؟ يعني وجدنا حيوان شريعتنا لم تنص على حكم أكله، هل هو حرام ولا حلال؟ ما عندنا شيء، لكن وجدنا نصا في الكتاب أو السنة أو على ألسنة الثقات ممن أسلم من أهل الكتاب، وجدنا عندهم نصوص تخبر أن هذا الحيوان في الشرائع السابقة كان أكله حرام. الآن نحن في شريعتنا ماذا نتصرف؟ تقول على رأي الجمهور ماذا سيفعلون؟ سيقولون بالتحريم. على رأي الجمهور الذين يأخذون بشرائع من قبلنا بالطريقة السابقة سيقولون أن هذا الحيوان يحرم أكله، إيش الدليل؟ شرع من قبلنا. على طريقة أكثر الشافعية إيش سيكون الحكم؟ سيكون الأصل الإباحة، الأصل فيه الإباحة حتى يأتي دليل في شرعنا يدل على أنه حرام أو حرام الأكل، لأن الأصل في الأطعمة الإباحة. فإذا لاحظوا إذن هنا نجد أن الحكم سيختلف، الجمهور سيتجهون نحو التحريم اتباعا لشرع من قبلنا، وأكثر الشافعية على طريقتهم سيتجهون نحو الإباحة لأنهم لا يأخذون بشرع من قبلنا، والأصل في الأطعمة الإباحة حتى يأتي التحريم. إذن المسألة لها ثمرة بهذا التصوير. طبعا الآن ستجدون في كثير من الكتب الأصولية من يقول أن المسألة الخلاف فيها لفظي بين الجمهور وبين أكثر الشافعي، البعض يقول أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وممن أشار إلى ذلك القاضي الباقلاني في التقريب. لماذا الخلاف لفظي؟ يقول: من ينكر كون شرع من قبلنا شرعا لنا يعمل بما ثبت في الكتاب والسنة من شرع من قبلنا، لكنه لا يعمل بها باعتبارها شرعا لهم، بل باعتبارها نصوصا وردت في شرعنا. إيش معنى هذا الكلام باختصار؟ طبعا هذا الكلام هو يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج إلى استقراء وتتبع لهذا الكلام الذي يقرره الباقلاني في التقريب ومن تبعه. يقول: الذي يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهم أكثر الشافعية، يأخذون بما ورد في الكتاب والسنة من شرائع من قبلنا، يأخذون بها ويعملون بها، لكنهم لما يعملوا بها يعملون بها باعتبارها وردت في نصوص الشريعة المحمدية، فيقولون هي نصوص من الكتاب والسنة، صحيح؟ ولا يقولون هي شرع لمن قبلنا. أما الجمهور الذين يقولون بالعمل بشرائع من قبلنا يقولون نعمل بها على أنها شرع لمن قبلنا، يقولون نعمل بها على أنها شرع لمن قبلنا. فإذا في النهاية يقول صار الخلاف لفظي، يعني فقط يعني أنتم أكثر الشافعية تعملون بها ولكنكم تسمونها نصوصا في الكتاب والسنة، والجمهور تعملون بها وتسمونها شرعا لمن قبلنا، ففقط الخلاف في التسمية. لكن في الحقيقة أنتم عرفتم الآن لماذا الخلاف لفظي؟ الآن أنا أستطيع أن أو نوع من المناقشة، فقط نوع من المناقشة، أن الكلام الأول أن أكثر الشافعية هل فعلا هم يستدلون بما ورد في الكتاب والسنة مما ورد في شرائع من قبلنا ولم يأتي في شريعتنا إبطاله وإثباته، هل فعلا هذا ثابت؟ لا، أنا لا أنفي ولا أثبت، يحتاج لاستقراء. أنا لا أثبت ولا أنفي، يعني الباقلاني الذي قال هذا هو إيش يقول الباقلاني ومن تبعه؟ أن الشافعية الذين لا يقولون بشرع من قبلنا يعملون بالآيات والأحاديث التي تذكر أحكام شرع من قبلنا، ولكنهم يعملون بها على أنها نصوص من الكتاب والسنة وليست باعتبارها شرعا لمن قبلنا. الآن هل هذا صحيح؟ يعني هل الشافعية فعلا يعملون بكل ما ورد في الكتاب والسنة من إخبار عن أحكام الأمم السابقة حتى ولو لم يأتي في شرعنا التنصيص على أنها حكم لنا؟ هذا هو الذي يحتاج إلى إثبات وإلى استقراء. إن أثبت الباقلاني ذلك نعم يكون الخلاف لفظي، إن أثبت أن الجميع يعمل بها لكن كل واحد يسميها شيء يكون الخلاف لفظي. أما إذا لم يثبت وثبت أن الشافعية لا يأخذون حتى بما ورد في الكتاب والسنة من أحكام شرع من قبلنا فلا، فيكون الخلاف خلاف حقيقي له ثمرة. واضح الكلام يا أحبة ولا أعيد الجزئية الأخيرة؟ ولا لا، ما ورد في الرسالة، ما ورد. لذلك في النهاية تصبح تتبع للفتاوى ولطريقته في الأحكام واستدلالاته، فيحتاج إلى نوع استقراء واسع جدا حتى نصل هل فعلا أن الشافعية أو أكثر الشافعية هل فعلا يأخذون بما ورد في شرعنا من أحكام من قبلنا وإن لم يأتي في شرعنا إقرارها أو إلغاؤها، ولا لا يأخذون بها؟ الباقلاني يقول يأخذون بها ولكن يسمونها نصوص كتاب السنة لا يسمونها شرع من قبلنا. هذا كلام الباقلاني يحتاج إلى إثبات، والله تعالى أعلم. طيب هكذا انتهينا من الدليل الأول. طيب من أخذ العمل بشرع من قبل نعم يجوز أن يجلد الزاني جلدة واحدة في هذا المعنى؟ لا، هو الكلام في الحلف وليس في الزنا. الكلام حتى في شرع من قبلنا ورد في الحلف ولم يرد في قضية الحدود. لا لا، ورد في الحلف فقط. أحك الله. يعني هل من سبب نعم. إلا يعني الأمر نعم. يعني جاء عرضا إنه قدم الكلام في الأصول المختلف فيها الشرع قبل قول الصاحب، ولا هو هذا ترتيب مقصود؟ والله ما أظن مقصود. أنت لاحظت إن المنظومة في كثير منها يعني غير مقصودة الترتيب. هل في الأصوليين يذكرون هذا أو يعني يقدم دليل على دليل مختلف فيها لاعتبارات معينة قوتها أو عدم خلاف فيها أكثر أقل؟ هسا قضية القرآن سنة إجماع قياس بعدها في ترتيبات معينة؟ الكتب تختلف في ذلك، لكن أغلب الكتب التي اطلعت عليها تبتدئ بنوع من هذا الترتيب، أغلب الكتب، لكن هنا هي مسألة اصطلاحية لا يترتب عليها علم. ما في ترتيب معين ما في شيء أقل؟ لا لا، بهذه القضية لا. شيخ احنا يعني لا نعترف أصلا بكتبهم. طيب. صحيح. وكيف نأخذ منها؟ ما شيخ هذا ذكرنا النقطة الثالثة. نحن ذكرنا ايش ذكرنا في النقطة الثالثة؟ ايش النقطة الثالثة؟ اقراها. ما ورد في الأحكام من قبلنا فيه كتبهم المحرفة ايش مكتوب؟ فبالاتفاق ليست شرعا لنا، هذا ذكرناه في النقطة الثالثة. نحن الأحكام التي ورد فيها الخلاف ما ورد في من شرع من قبلنا في الكتاب الكريم أو السنة النبوية أو على لسان من أسلم منهم، أما في الكتب المحرفة قلنا هذا موطن اتفاق، لذلك حررنا موضوع النزاع في النقطة الرابعة. النزاع فعليا في النقطة الرابعة، عرفنا الخلاف بين الجمهور وبين أكثر الشافعية وعرفنا ثمرة الخلاف وعرفنا دليل كل قول. طيب ننتقل للمصدر الثاني من مصادر التشريع وهو قول الصحابي. نحن كما قلنا هذه المصادر فقط في هذه المنظومة المختصرة نريد أن نقف على حجيتها. تفضل. طيب في مسألة من قبلنا هناك أمر يتعلق، هل النبي صلى الله عليه وسلم هذه قصة طويلة شيخ، لا تخمني فيها الله يكرمك. لا هذه قصة طويلة والخلاف فيها على خمسة أقوال، وإذا قلنا أنه متعبد هل كان متعبد بشريعة موسى ولا عيسى ولا نوح ولا آدم، وأكثر أهل العلم على الوقف في هذه المسألة. لكن هو الخلاف يقوم على هذا أصلا؟ لا يعني لها علاقة لكن ليس كثير في الحقيقة. يعني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أمره خاص، أمره خاص، هل كان قبل البعثة مكلفا بشرع من قبلنا او ليس مكلف؟ وفي النهايه في الحقيقه لا يوجد دليل عند اي طائف، يعني لا المثبت عنده دليل، فالاصل في هذه المساله التوقف كما قال تاج الدين السبكي في جمع الجوامع. طيب الان قول الصحابي، لا نتحرك حتى طيب. قال الناظم رحمه الله وحفظه: وقول صاحب إذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي، وإن يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا. الآن نبتدئ بمصدر جديد من مصادر التشريع المختلف فيها، نعرف حجيته. قول الصحابي، قول الصحابي. ابتداء دعونا نتصور ما معنى قول الصحابي. لاحظوا أنا دائما أصور الدليل ثم أحرر موطن النزاع فيه. قال: وصورته أن ما أثر عن صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في مسألة لم يرد فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع، هل هو حجة يجب المصير إليها أو لا؟ يعني وصل إلينا بسند صحيح، أثر عن صحابة، عن صحابي من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، أثر قولي، أثر فعلي، أثر تقريري، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، قول أو فعل أو تقرير. إذن عندنا أثر عن صحابي، ولا يوجد عندنا في هذه المسألة التي أفتى فيها الصحابي لا كتاب ولا سنة ولا إجماع. هل نحتج بقول الصحابي في هذه المسألة أو لا نحتج به؟ هل يعتبر مصدر من مصادر التشريع يجب الرجوع إليه أو لا يعتبر مصدر من مصادر التشريع؟ ابتداء نقوم بتحرير موطن النزاع. هناك هذه المسألة كذلك فيها أشياء متفق عليها، فيها أشياء مختلف فيها، وفيها موضع النزاع بالضبط، يعني ما هو قول الصحابي الذي يقصدونه هنا الذي هو مصدر من مصادر التشريع، ما هو بالضبط؟ تحرير محل النزاع. ألف أو رقم واحد: اتفق العلماء على أن قول الصحابي في مسألة من المسائل الشرعية ليست بحجة، أو ليس بحجة على صحابي آخر، هذه التاء زائدة، ليس بحجة على صحابي آخر، وممن حكى الاتفاق على ذلك القاضي الباقلاني وابن عقيل الحنبلي. يعني إذن باتفاق العلماء جميعا الصحابي إذا أفتى في مسألة، إذا أفتى في أي مسألة من المسائل بقول، فقوله هذا الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر. يعني فالصحابة فيما بينهم أقوالهم ليست حجة على بعضهم البعض. نعم، مجتهد مقابل مجتهد، حتى العوام منهم. الصحابي مع الصحابي قول أحدهم ليس حجة على الآخر باتفاق العلماء، إذا ليس هذا موطن النزاع في حجية هذا الدليل. طيب، الرقم اثنين: إذا كان قول الصحابي في المسألة مما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني الآن ورد عنا أثر عن صحابي في مسألة من المسائل، وهذا الأثر الذي ورد عن الصحابي في الحقيقة لا يمكن أن يكون الصحابي قاله باجتهاده، لأنه مسألة من المسائل التي تحتاج إلى توقيف شرعي. مثال ذلك: إذا أخبر الصحابي عما يكون في آخر الزمان من الفتن أو في عرصات يوم القيامة، أو ذكر في بعض الأحكام الشرعية تحديد محدد أنه هذا يجلد فيه بالضبط بهذا الرقم، وهذا يجلد فيه بالضبط بهذا الرقم. الآن هذه الأمور أيها الأحبة في الحقيقة ليست مجال للاجتهاد، ليست مجال لرأي الصحابي، فكل أثر ورد عن الصحابة وكان مما لا مجال للاجتهاد فيه فهذا حكمه حكم ماذا؟ حكمه الحديث النبوي، لأننا نتيقن أن الصحابي هذا ليس باجتهاد أبدا، وإنما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إيش قال في البيت الثاني؟ وإن يكن بالرأي لا يقال، يعني إذا كان قول الصحابي ليس من قبيل الذي يقال بالاجتهاد والاستنباط، لا يقال إلا بتوقيف، فحكمه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، أي على ما قال العلماء. فإذا إذا قال الصحابي قولا أو أفتى فتيا وهذه لا يمكن أن تكون باجتهاده ورأيه، طبيعة المسألة التي قال يحتاج فيها أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أصلا ليست موطن النزاع، بالاتفاق يحتج بها لأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الحديث المرفوع. لكن في استثناء، إيش هو الاستثناء؟ يقول: إذا كان الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص الجرة التي وجدها، وبعض الصحابة، وحتى ابن عباس ينسب إليه ذلك كذلك، بعض الصحابة عرف باستقراء أنهم كانوا يأخذون عن الإسرائيلي، عن بعض الإسرائيليات ويحدثون بها، يعني عندما يحدثون في التفسير أو في بعض القصص أو في بعض الأشياء يتكلمون ويكون مصدر كلامهم من ماذا؟ يتكلمون عن أمور غيبية، يتكلمون عن أمور لا تقال بالاجتهاد، ولكن مصدرهم فيها إيش؟ الإسرائيليات. مصدرهم فيها الإسرائيليات، أو يحتمل أن يكون مصدرهم فيها الإسرائيليات لأنهم عرفوا بالأخذ منها. عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل عرف أنه اطلع على الإسرائيليات وأخذ منها جرة كاملة واطلع عليها. ابن عباس عرف منه شيء من ذلك. فبعض الصحابة الذين عرف عنهم الأخذ بالإسرائيليات إذا ورد عنهم أثر في مسألة مما لا مجال للاجتهاد فيها، هذه في الحقيقة يتوقف في حالها، يتوقف في حالها، لا نعطيها حكم الحديث المرفوع حتى تأتي قرينة قوية على أنه حديث، وإلا يتوقف في حالها. لماذا؟ نقول لأن هذا الصحابي الجليل عرف بأنه يحدث عن الإسرائيليات، لذلك هذا استثناء ذكرنا، قلنا ما لم يكن الصحابي ممن عرف بالأخذ من الإسرائيليات فيتوقف في خبره. طيب الحالة الثالثة، نعم، هذه كل الكتب شيخ، أي كتاب أصول ينقض الاتفاق، اذهب لكوكب المنير، شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي، تجد هذا، ارجع لجمع الجوامع، كل الكتب الأصولية التي تذكر قول الصحابي لابد تذكر هذا، ارجع للبحر المحيط كذلك للزركشي، الجميع يذكر هذا الاتفاق، وحتى كتب الحديث يعني حتى هو أصلا يدخل في علم الحديث. الحالة الثالثة، إذا قال الصحابي قولا أيها الأحبة وانتشر هذا القول ولم يعرف له مخالف، فهذا إيش يسمى؟ إجماع سكوتي. فهذا إذن ليس من موطن النزاع، هذا نزاعه في الإجماع السكوتي. إذا قال الصحابي قولا انتشر هذا القول ولم يعرف له مخالف، فهذه صورة الإجماع السكوتي التي تكلمنا عنها في الباب الإجماع، فإذا ليست من موطن النزاع، ليس هذا هو قول الصحابي الذي اختلف في مصدريته للتشريع. الحالة الرابعة هي موطن النزاع، الحالة الرابعة هي موطن النزاع، لاحظوا حتى في شرع من قبلنا كانت الحالة الرابعة هي موطن النزاع. إيش الحالة الرابعة؟ إذا قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية ولم يعرف انتشاره، يعني جاء ورد في مصنف ابن أبي شيبة وجدنا قال ابن عباس كذا، فقط هذا الذي عرفنا من الموضوع أن ابن عباس قال كذا والحديث صحيح السند، عبد الله بن مسعود قال كذا في مسألة، زيد بن ثابت قال كذا، إذن صح ورد إلينا بسند صحيح أن صحابي من الصحابة قال قولا ولم نعرف أنه انتشر أو لا، وهذا هو الأكثر أصلا. الأكثر في الحقيقة أننا لا نستطيع تحديد والله قول الصحابي هذا انتشر ولا ما انتشر، هذا يحتاج استقراء تاريخي والوقوف إيش صار في عصر الصحابة. ففي الحقيقة أغلب الآثار المروية والتي وصلت إلينا من الصحابة من هذا القبيل، روي عن الصحابة في المصنفات المعتمدة، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، المصنفات التي تهتم بنقل أقوال الصحابة، تنقل لنا ابن عباس أفتى في مسألة بكذا خلص ولا نعرف انتشرت أو لم تنتشر الفتية، ابن مسعود أفتى في مسألة كذا ولا نعرف انتشرت الفتية أو لم تنتشر. هذا هو موطن النزاع، هل قول الصحابي هذا في هذه الصورة إذا أفتى الصحابي في مسألة ولم يعرف انتشار قوله، هل هذا مصدر المصادر التشريع يجب الرجوع إليه في الأحكام الشرعية أو ليس مصدر من مصادر التشريع؟ هنا اختلف العلماء أيها الأحبة على قولين، القول الأول أن قول الصحابي في هذه الحالة حجة على من بعده، صحيح؟ لا يكون حجة على صحابي آخر، لأن المسألة الأولى أن قول الصحابي دائما ليس حجة على صحابي آخر، لذلك قلت فقول الصحابي في هذه الحالة يعتبر حجة على من بعده. لماذا قلت على من بعده؟ أن على أهل عصره من الصحابة ليس بحجة، يجب الرجوع إليها، وهذا قول أكثر الحنفية والمالكية والمعتمد يعني والمشهور عند الحنابلة، وهو قديم مذهب الشافعي. إذا نستطيع أن نقول أن جمهور أهل العلم على هذا المنحى، أن قول الصحابي في هذه الحالة إذا أفتى الصحابي في مسألة بقول ولم نعرف انتشر قوله أو لم ينتشر فإنه يجب الرجوع إلى قوله. طيب مثلا نقل صاحب كتاب شرح أدب القاضي عن أبي حنيفة قوله ما بلغني عن صحابي أنا أفتي به فأقلده ولا أستجيز خلافه، هذا عن أبي حنيفة، ما بلغني عن صحابي إيش قال؟ أنا أفتي به، ينسب ذلك إلى نفسي، أنا أفتي به فأقلده ولا أستجيز خلافه، يعني ليس لك يا من بعده أن تجتهد وتخالف رأي الصحابي. ابن القيم في إعلام الموقعين يقول الأصل الثاني من أصول فتاوى أحمد ما أفتى به الصحابي، فإن وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدوا إلى غيره. هسه جملة لا يعرف له مخالف منهم هذه ضعوها بين قوسين، لأن هي موطن نزاع، يعني إيش هو يقول؟ صحابي أفتى ولم يعرف له مخالف. طب إذا الصحابي أفتى وعرف له مخالف نعم لا ليست النقطة الثالثة. النقطة الثالثة إذا أفتى الصحابي وانتشر قوله ولم يعرف له مخالف، ولا النقطة الثانية، لا هاي مسألة أخرى. يعني هو هناك قضية، أنا في نقطة ما ذكرتها لأن في الحقيقة ليست هي التي عليها المناط. الآن صحابي أيها الأحبة أفتى في مسألة بفتية، ممتاز، ولم يوجد له مخالف. الآن لم نعرف انتشرت ولا لم تنتشر، لكن هل يشترط حتى نعمل بهذه الفتية أن لا يوجد له مخالف؟ يعني ابن عباس أفتى بفتية ولم نعرف أنها انتشرت أو لم تنتشر، هذه النقطة الرابعة، ممتاز. هل من شرط حجية مصدر حجية قول الصحابي أن لا يوجد مخالف له ولا لا؟ لابد، يعني هل هو هذا شرط وليس بشرط؟ باختصار في الحقيقة عند الحنابلة ليس بشرط، حتى عند الحنابلة كما نص ابن النجار ليس بشرط حتى لو وجد له مخالف. يعني صحابي أفتى في مسألة بها قول، ابن عباس عنده مسألة أفتى فيها بقول، خالفه ابن مسعود. إذا قلنا أن قول الصحابي حجة أيها الأحبة، هو هذان يعتبران دليلان مثلهما مثل نصوص الكتاب والسنة، هذا دليل وهذا دليل. إذا قلنا قول الصحابي ليس بحجة، إذن لا هذا دليل ولا هذا دليل، فقضية أنه لا يخالفه صحابي آخر ليست شرطا، ليست شرطا. لذلك قلت كلام ابن القيم هنا، ابن القيم هو يؤصل تأصيل عام فقط، لذلك قلت لك كلمة لا يعرف له مخالف منهم حتى لا تشوش عليك، ضعها بين قوسين حتى لا تشوش عليك، لأنه ممكن صحابي يقول قول ابن عباس يفتي في مسألة بقول، ممتاز، ولا ينتشر، ويأتي ابن مسعود يفتي بقول ولا نعرف انتشر أو لم ينتشر. الآن إذا كنا نحن ممن يرى حجية قول الصحابي، فنعتبر قول ابن عباس وقول ابن مسعود كأنهما حديثان تعارضا بالضبط، نتعامل معهما تخصيص عموم تقييد مطلق والله ترجيح، مثل كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عارضه حديث آخر، لأن خلص قول الصحابي حجة، فهذا حجة وهذا حجة تعارضا. إذا قلنا أن قول الصحابي أصلا ليس بحجة، فلا هذا حجة ولا هذا حجة، فقضية أن لا يعرف له مخالف هذه يعني كما نص ابن النجار الفتوحي ليست من ضوابط الاعتماد لقول الصحابي، ليست من ضوابط اعتماد قول الصحابي عند من يعتمده، وإن كان البعض ذكرها لكن على المعتمد ليست من الأثر. طيب إيش الدليل؟ من يرى أن قول الصحابي حجة، جمهور أهل العلم إيش أدلتهم؟ يقولون الآثار العامة التي تدل على عدالة الصحابة وعلى فضلهم، كقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إيش رأيكم بهذا الدليل؟ وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وخيركم قرني ثم الذين يلونهم. يقولون هذه النصوص التي تدل على عدالة الصحابة وعلى سبقهم للأمة تدل على حجية قول الصحابي في الأحكام الشرعية. يعني الدليل فيما يظهر لي ليس بذاك الدليل الواضح الجلي. نعم يعني أكيد هي تؤكد على عدالة الصحابة وعلى فضلهم وعلى سابقتهم وأنهم أفضل ممن بعدهم، لكن إثبات أنه هذا أنك تقول قول الصحابي مصدر من مصادر التشريع، ترى كلمة كبيرة أيها الأحبة. يعني بعض الشباب يعني يفكر المسألة خلاص يا أخوان أعتبروا حجة، مش مشكلة، لا هذا مصدر مصادر التشريع. يعني بدك تفتش عن قول صحابي وتبحث في المصنفات وتنظر ايش افتوا، ولا يجوز لك ان تخرج عن ذلك. فالمساله خطيره عندما تقول حجه او ليس بحجه، فالامر ليس بالامر الهين كما يظنه البعض. فالايات والنصوص العامه هذه طريقه كثير من العلماء يحتجون بها على حجيه مصدر الصحابه، على حجيه قول الصحابي، لكن فيها يعني نوع كلام عند غيرهم. الدليل الثاني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختصهم الله، يعني هذا أقرب شوي، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختصهم الله بشهود التنزيل، مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة طريقة في التشريع وتنزيل الأحكام. الآن في هنا يعني سقط في العبارة، وهذا لم يتهيأ، مش ما هذه ما إجت، مش عارف إيش موجود، قرأت العبارة ما فهمت أنا أصلا. طيب وهذا لم يتهيأ، هيك العبارة، وهذا لم يتهيأ لمن جاء بعدهم، فكان قولهم أحرى بالصواب من غيرهم. يعني الدليل الثاني إيش يقول؟ أن الصحابة هم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا طريقة في التشريع، فهموا منه مقاصد الشريعة. أكيد الصحابي الذي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم فهم عنه ليس مثل التابعي وتابع التابعي ومن جاء بعد ذلك في فهم الشريعة. فإذا ورد عن صحابي قول إذن هو أحرى بالاتباع من غيره. الآن قضية أنه أحرى بالاتباع من غيره ما أظن أنه أحد ينازع فيها، لكن هل هو مصدر من مصادر التشريع؟ يعني هنا النقطة التي نتكلم، يعني كون الأفضل أن تتبع الصحابي هو أحرى بالصواب، هذا أظن الجميع يتفق عليه العلماء، لأن ما في عالم يقول أنا أعلم من الصحابة، أحد ما قالها. لكن قضية هل هو يعتبر مصدر، يعني هل الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالرجوع إلى أقوال الصحابة في استنباط الأحكام الشرعية أو في الوصول الأحكام الشرعية، هذا الذي نريد عليه دليلا واضحا. طيب، إذا قلنا أن قول الصحابي حجة، الآن إذن الجمهور يروا أن قول الصحابي حجة وهذه أدلتهم، يتفرع على القول بحجية قول الصحابي. يعني إذا قلنا قول الصحابي حجة، إيش يترتب على ذلك؟ لاحظوا، تقديم قول الصحابي على القياس عند التعارض. يعني مسألة ما فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع، فيها قول صحابي وفيها قياس، قول الصحابي يخالف القياس. يعني لو أخذنا بالقياس النتيجة راح نوصل إليها خلاف قول الصحابي، أيها يقدم؟ إذا قلنا أن قول الصحابي حجة يقدم قول الصحابي عند أكثر العلماء. طيب، كذلك تخصيص العموم بقول الصحابي، عندنا نص عام في الكتاب، نص عام في السنة، جاء عن صحابي أثر هو تخصيص لهذا العموم أو تقييد له، هل يخصص العموم بقول الصحابي؟ إذا قلنا قول الصحابي حجة يخصص به العموم أو يقيد به مطلق الكتاب الكريم أو السنة النبوية. إذا قلنا ليس بحجة، لا، لا يمكن التخصيص ولا التقييد به. النقطة الثالثة المتفرعة، إذا عارض قول صحابي قول صحابي آخر، هاي التي ذكرتها قبل قليل، صحابي أفتى فعارضه صحابي آخر في الفتية، إيش يحدث؟ قال نزل منزلة تعارض نصين، فينظر في مسالك الترجيح ولا يجوز القول بأحدهما من غير مرجح. قال أحمد بن حنبل إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز للرجل أن يأخذ بقول أحدهم على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة. لاحظوا، ما قال يتركها، لا. الآن عندك نصان، اعتبر عندك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بتأخذ بأي حديث هكذا بالتشهي؟ لا، إذا حديثان تعارضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بالبحث عن المرجحات التي ترجح هذا على هذا. طبعا إذا لم تستطع الجمع ولم يمكن أو لم يوجد نسخ، تبدأ بالبحث عن المرجحات. كذلك قول الصحابي، إذا قلنا قول الصحابة حجة فأفتى ابن مسعود في مسألة بقول وعارضه ابن عباس، هنا هذان نصان نتعارضا، نبدأ ننظر أيهما أرجح، أيهما الأقرب، أيهما تساعده القرائن مقاصد الشريعة، ويبدأ الباحث عن الأقرب. القول الثاني كما قلنا أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي في الجديد. طبعا تعرفوا الشافعي له قديم وله جديد، مذهب الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا الذي ينصره أكثر أتباعه من المتأخرين. لكن الزركشي رحمه الله تعالى له تحرير طيب حقيقة في البحر المحيط، يبين أن الشافعي في الجديد له قولان، ولا نستطيع أن يجزم أصحابه أو لا يستطيع أصحابه الجزم بأنه لا يقول بقول الصحابي في الجديد. الآن القديم في اتفاق أنه يقول به، لكن في الجديد ولما عليه أكثر أصحابه أنه لا يأخذ به. الزركشي في البحر المحيط يقول له قولان في الجديد. طيب إيش دليل؟ يعني نأتي أنا نعتبر ما هو المشهور أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة، إيش دليل الشافعي برأيكم؟ من دون ما تقرأوا إيش راح يكون دليله لو هيك حاولت تستنبط؟ يعني الشافعي عندما يقول قول الصحابي ليس بحجة، ليس مصدر مصادر التشريع، إيش وجهة نظر الشافعي راح تكون؟ أيوة، أنه الرجل، هل الصحابي معصوم؟ ممكن يخطأ الصحابي، صح؟ ليس معصوما، ممكن يقع في معصية؟ يمكن يقع في معصية، إذن هو يتقع منهم المعاصي وهو معصوم. نعم، نحن نقر أنهم أفضل الأمة وأنهم صف الأول وأنهم خير الناس بعد الأنبياء، لكنهم في النهاية ليسوا بمعصومين، ليسوا معصومين لا من الآثام ولا من الخطأ في الاجتهاد. فالقول بأن رأيهم نحن متعبدون به كمصدر من مصادر التشريع لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة. هذه وجهة نظر الإمام الشافعي رحمه الله في الجديد، ولها حظ من النظر، يعني لا نستطيع أن نقول أنه والله لا هذا كلام مش صحيح، لها حظ من النظر قوي وليس هذا موطن الترجيح. طيب، نعم نعم. الآن وهذه ترى المسألة في أقوال أكثر من هيك، ترى أنا ما دخلت في الأقوال، أنا ذكرت قولين، لكن المسألة من العلماء من يقول فقط الخلفاء الراشدون هم من الصحابة قولهم حجة دون غيرهم لهذا الحديث. المسألة فيها نزاع طويل، لكن هو حقيقة موطن النزاع بين هذين القولين، موطن النزاع بين هذين القولين. حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين في الحقيقة هو مؤيد لأصحاب القول الأول، هو مؤيد لأصحاب القول الأول ويحتجون به على فضيلة الخلفاء الراشدين. لكن أصحاب القول الثاني يعني زي الشافعي، إيش يرد على حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ يعني قد ينص عليه السنة هنا الاتباع في الأمور العامة وفي العقائد، أن السنة تطلق على، ليست هنا بالمعنى الخاص الفقهي السنة التي تقابل الكتاب، وإنما المراد بها السيرة والطريقة، فعليكم أن تتبعوا سيرتهم وطريقتهم. وهذا نص عام، عندما تقول اتبع سيرة الإمام وطريقته ما بتكلم عن كونه هو مصدر مصادر التشريع، وإنما يتكلم أنه في الجملة أنه مهدي وصاحب هدي صحيح. لكن هل قوله حجة؟ لا، يمكن ابن عباس يخالف أحد الخلفاء الراشدين ويكون قول ابن عباس صحيح، فالقضية ليست بهذه النظرة الخاصة. طيب أحبابنا، ننتقل إلى المصدر الثالث من مصادر التشريع المختلف فيها، وهو الاستصلاح، ويسمى كذلك الاستدلال المرسل، ويسمى كذلك المصالح المرسلة. له ثلاثة أسماء: استصلاح، استدلال مرسل، مصالح مرسلة. تجد هذا، تجد أحيانا هذا، تجد أحيانا هذا، هذا كله صحيح. ما هو الاستصلاح وما هي المصالح المرسلة؟ طيب قال الناظم: مصالح العباد أعني المرسلة ليست بحجة وقيلة معملة، وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقات، أولها الدين حفظا فالنفس، فالنسل فالعقل، فمال خمس. في الحقيقة هذا أوسع دليل، يعني رح يطول الكلام حول معنى، والكلام حوله كثير في الحقيقة، والكلام الكثير حوله هو ناشئ أنه فروعه متعددة وصعب حصره، الكلام فيه صعب الحصر، وكل عالم يدلي بدلوه ووجهة نظره في الاستصلاح، كل عالم أو مجموعة علماء يدلون بدلوهم ووجهة نظرهم في قضية ما هو الاستصلاح، كيف يتعامل معه، كيف يتصرف معه، وهو في الحقيقة قضية خطيرة جدا، لأن كثير من المسائل المعاصرة قضية والله هذا مصلحة هذا مفسدة، في نوازل المسلمين الكبرى والصغرى وفي كل الأمور أكثرها أصبحت تنبني على هذا القضية، قضية المصالح، ما هي المصلحة التي يريدها الشارع فنبني عليها الأحكام، وما هو ما ليس مصلحة يتوهم أنه مصلحة ولكن بعض الناس يبنون عليها الأحكام فنجد أن هذه الأحكام فاسدة. فتحديد المصالح المرسلة وفهمها من الأمور المهمة، ونحن يعني حاولنا أن نعطي شيء مقدمة بسيطة في هذا، ولا هو بحر طويل عليك أن تتقنه في الكتب الكبيرة. طيب ابتداء نقول المصالح المرسلة، لن أدخل في المرسلة، ما معنى المصلحة؟ هذا أول شيء علينا أن نفهمه، ما معنى مصلحة؟ الآن المصلحة يا علماء الصرف إيش ما هو من المشتقات؟ صلحة يصلح، إذن إيش المصدر الميمي منها؟ مصلحة. طيب تصلح اسم مكان؟ ما فيش مشكلة، صحيح تصلح اسم زمان؟ تصلح، لأن الاسم المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان كله على وزن مفعلة، لأن صلح يصلح، صحيح يصلح، بما أن المضارع مضموم العين فاسم المكان واسم الزمان منه على وزن مفعل، والمصدر الميمي دائما من الصحيح على وزن مفعل. طيب فعندما نقول إذن مصلحة، إذن هي تحتمل أن تكون مصدر ميمي، تحتمل أن تكون اسم مكان، تحتمل أن تكون اسم زمان على وزن مفعل، والتاء هذه في الآخرة تاء مبالغة، هذه تاء تضيفها العرب كما ذكرنا، لماذا؟ للمبالغة. إذن مصدر ميمي. طب إيش معنى المصلحة الآن في اللغة؟ إيش معنى كلمة مصلحة؟ ما في اللغة مطلق المنفعة، في اللغة لما يقول لك مصلحة يقابلها منفعة، مصلحة يقابلها منفعة، يقولون وزنا ومعنى، يعني حتى هي مصلحة على وزن منفعة، صحيح؟ فهي على وزنها وعلى معناها. أما في الشريعة أو في اصطلاح العلماء فالمصلحة في الحقيقة مفهومها أخص من المعنى اللغوي. لماذا؟ لأن يعني كلمة مصلحة في اللغة أي منفعة، سواء كانت موافقة للشرع اعتبرها الشرع ولا ألغاها الشرع، خلص إذ أي شخص يراها في منظوره منفعة يسميها في منظوره إيش؟ مصلحة. حتى لو كانت يعني الكفار عندما يتعاملون بالربا وفي منظورهم إيش بيعتبروه؟ منفع، إذن هو مصلحة في نظرهم وإن كان في الشريعة مفسدة. فإذا كلمة المصلحة في اللغة منفعة بغض النظر والله الشريعة وافقت عليها ألغتها، هي مطلق المنفعة في اللغة. أما عند علماء الشريعة فالمصلحة كما ذكر الغزالي رحمه الله تعالى باختصار هي المحافظة على مقصود الشارع، هذا هي المصلحة. إيش المصلحة؟ المحافظة على مقصود الشارع. لاحظ التعريف ما أصغره ولكنه عظيم جدا وعميق جدا لو نظرت فيه، هو صغير العبارة لكنه عميق المعنى. ما معنى كلمة مقصود الشارع؟ قلنا المصلحة المحافظة على مقصود الشارع. إذن حاولوا تنتبهوا الأحبة في هذا القضية، قضايا في الحقيقة مهمة ومحورية. إذن هناك كلمة تسمى مقصود الشارع، والمصلحة هي الطريق التي تعيننا على المحافظة عليه. إذن هناك شيء قصده الشارع والمصلحة تأتي للمحافظة عليه. إذن لابد أن نحدد ما هو مقصود الشارع، لابد أن نحدد إذن ما هو مقصود الشارع. إذا عرفنا مقصود الشارع سبحانه وتعالى ما هي المقاصد التي يريدها، سعيدا نستطيع أن نعرف ما هي المصالح التي تؤدي إليها. فلابد إذن ابتداء أن نعرف ما هو مقصود الشارع. قلنا مقصود الشارع من الخلق خمسة كما يقول العلماء. الله عز وجل عندما أحيانا على هذه الأرض وأوجدنا، إيش مقاصد العظيمة عندما أوجدنا على هذه الأرض؟ ما هي المقاصد العظيمة التي أوجدنا من أجلها ويريد سبحانه وتعالى تحقيقها؟ هناك أيها الأحبة ما يسمى عندهم المقاصد الكلية العظمى، وهذه التي يبدأ بها، المقاصد الكلية العظمى من الحياة على هذه الأرض. مقصود الشارع أو المقاصد الشارع العظمى خمسة: حفظ الدين، هذا أول شيء، إقامة الدين وحفظه، وهذا أساس الحياة، إقامة الشريعة، إقامة أو عمارة الأرض وفق منهج الله. حفظ الأنفس أو النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، وحفظ المال. قضية العبد زادها الطوفي دعوها الآن. إذن مقصود الشارع، لو قلت لك ما هو مقصود الشارع، ما هي مقاصد الشارع الكلية، الأمور، مقصد يعني مراد، كلمة مقصد ترادف كلمة مراد، مراد الشارع، مقاصد الشارع. هناك مقاصد تسمى المقاصد الكبرى الكلية، المقاصد الأساسية الكلية التي أراد الله عز وجل أن تقوم عليها الحياة الدنيا خمسة: أولها حفظ الدين، ثانيا حفظ الأنفس، ثالثا حفظ العقول، رابعا حفظ النسل، خامسا حفظ المال. ولو لاحظتم أيها الأحبة في الأحكام الشرعية جميعها فإنها تدور حول حفظ إحدى هذه المقاصد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة منها. جميع الأحكام في العبادات، في المعاملات، في الأنكحة، في الجنايات، في الحدود، في الأقضية، وين ما ذهبت في كتب الفقه، أي حكم شرعي هو يدندن حول تحقيق مقصد من هذه المقاصد الشرعية الخمس الكبرى: الصلاة، الحج، الزكاة، الجهاد، كلها لحفظ الدين، القصاص وما شابه ذلك، يذهب حفظ الأنفس، حفظ العقل، السكر وما شابه ذلك، يعني أمثلة سريعة فقط، حفظ النسل، تحريم الزنا وإلى النكاح، حفظ المال، قطع يد السارق، والدعوة إلى المعاملات والتكسب والتجارة. إذا لاحظوا جميع الأحكام الشرعية لو استقرأتها تحقق إحدى هذه المقاصد أو اثنين أو جميعها، المهم أنها تدور حول هذه المقاصد الخمس. لذلك لما قال الغزالي المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع، من أين أتى الغزالي بهذا التعريف؟ من استقراء الأحكام الشرعية، استقراء الأحكام الشرعية التي ثبتت في الكتاب وفي السنة، فلاحظ أن كل حكم شرعي أثبته الله في الكتاب أو في السنة أو تكلم به الصحابة وأجمعت عليه الأمة يدور حول حفظ إحدى هذه المقاصد الخمس: يا بحفظ الدين، يا بحفظ أنفس الناس، يا بحفظ عقولهم، يا بحفظ النسل، يا بحفظ أموالهم. فإذا استنبط الغزالي والعلماء الكبار، وليس فقط الغزالي لكن الغزالي هو أفضلهم تعبيرا عن هذا المعنى وهو مقرر في نفوس الجميع، قرروا جميعا إذن أن الشارع يريد أن يحقق هذه المقاصد الخمس، وبناء على هذا كل ما يساعد على المحافظة على مقصود الشارع، يعني على مصلحة من على مقصد من هذه المقاصد الخمس، يسمى ماذا؟ مصلحة. ها لاحظ، كل ما يساعد على المحافظة على مقصد من هذه المقاصد يسمى ماذا؟ مصلحة. تفهم ما معنى المصلحة في الشريعة؟ هذا أمر لازم يركز في دماغك. المصلحة عند علماء الشريعة المعتبرة هي ما يسعى إلى المحافظة، هذا كلام الغزالي، ما يحافظ على مقصود الشارع. ما هو مقصود الشارع؟ هذه المقاصد الخمس. مقصود الشارع، الشارع ماذا يقصد؟ ماذا يريد؟ يريد أن يحفظ ديننا، أنفسنا، عقولنا، نسلنا، أموالنا، هذا الذي يريده. ويقولون هذه المقاصد الخمس اتفقت عليها الشرائع والملل من آدم إلى قيام الساعة، هذه المقاصد هي الخمس التي قامت عليها الحياة على الأرض. كل ما يحافظ على مقصود الشارع أي على هذه المقاصد الخمس يسمى ماذا؟ مصلحة. وكل ما يؤدي إلى إفساد مقصود الشارع أو خلل فيه يسمى مفسدة. أنت الآن إذا خلصت فقط من هذا بفهم هذا الأمر أنا أعتبره نجاح، فقط تفهم ما معنى كلمة مصلحة، المحافظة على مقصود الشارع، ويقابل ذلك المفسدة، الإخلال، كل ما يخل بمقصود الشارع إذن سيكون مفسدة. طيب، إذا عرفت معنى المصلحة عند علماء الشريعة، فالسؤال الآن كيف نصل إلى تحديد المصلحة التي تحصل مقصود الشارع؟ يعني أنت الآن تقول جميل، عرفت لنا المصلحة بأنها ماذا؟ المحافظة على مقصود الشارع. كل ما يحافظ على مقصود الشارع يسمى ماذا؟ مصلحة. طيب، لكننا نلاحظ أن العلماء يختلفون. منهم من يقول لا، هذا لا يحافظ على مقصود الشارع، ليس مصلحة. تجد عالم آخر لا، يقول هذا يحافظ على مقصود الشارع. حتى انظر الآن في حياتنا العملية، علماءنا في الوقت المعاصر، عالم يقول لك بيصير تفعل كذا وهذا يحصل مقصد حفظ المال، مقصد حفظ المال. يأتيك عالم آخر يقول لا، لا يجوز. مثلا يأتيك عالم، مثلا نأخذ مثال تطبيقي واقعي، عندما يقول مثلا بجواز أخذ القروض الربوية لاستئجار لملك البيوت، مسألة مش صار فيها خلاف فترة من الفترات، هل يجوز أخذ القروض الربوية لملك البيوت؟ وصارت القضية في أوروبا وهذا المشكلة. الآن جاء عالم أفتى قال ملك البيوت هذا فيه حفظ للمال وحفظ للنفس، بس يعني يدخل في قضايا كثيرة، فيه حفظ للمال وحفظ للأنفس، فما يساعد على تحقيق هذا المقصد حفظ المال وحفظ الأنفس نعتبره مصلحة. إذن القروض الربوية عندما لا تستطيع أن تشتري بمال حلال جائزة من أجل تحقيق هذا المقصد، لأنه مقصد الشارع، تلاحظ كيف تصير القضية، مقصد الشارع حفظ الأموال، حفظ الأعراض، حفظ الأنفس، ممتاز، هذا مقصد الشارع. كيف نحافظ على هذا المقصد؟ إذا كان عندك مال حلال تشتري، هذا من اتفاق الجميع ما عدا نازع فيه. لكن في أوروبا صارت القضية أنك ما بتستطيع بالمال الحلال تشتري، لابد تأخذ قروض ربوية. هل أخذ القروض الربوية مصلحة نعتبرها شرعا لأنها تحافظ على مقصود الشارع في حفظ المال والأنفس؟ هنا بصير النزاع. بعضهم قال نعم والله مصلحة، أخذ القروض الربوية تحافظ على مصلحة فيها محافظة على مقصود الشارع في حفظ الأنفس والأموال. جاء أكثر العلماء قالوا لا، هذه مصلحة مهدرة، هذه تسموها مصلحة لكنها ملغاة غير معتبرة، وليس كونها في ظاهر الأمر وفي بادئ الرأي وجدتموها تحافظ على المال أو الأنفس لكنها ليست سبيل أو طريق معتبر شرعا للمحافظة على مقصود الشارع. إذن علينا أن نلاحظ وننتبه أنه حتى المصلحة، المصلحة هي طريق صحيح للمحافظة على مقصود الشارع، ينبغي أن نعرف هل هذا الطريق أصلا صحيح ولا خطأ. إذن عندنا أيها الأحبة، لو لاحظنا عندنا الآن مقصود الشارع اللي هي المقاصد الخمس، ممتاز. الآن كل ما يحافظ على مقصود الشارع يسمى إيش؟ مصلحة. هذه مصلحة واحد، مصلحة اثنين، مصلحة ثلاث، مصلحة أربعة، وعلى ذلك هذه كلياتها تؤدي إلى المحافظة على مقصود الشارع. لكن علينا كذلك أن نحدد هل كل طريق هو فعلا في ظاهر الأمر، في ظاهر أمرنا يؤدي إلى الحفاظ على مقصود الشارع معتبر أو لا. باختصار، ما هو الطريق فعلا الذي يحافظ على مقصود الشارع وما هو الطريق الذي لا يحافظ على مقصود الشارع؟ وهنا أصلا هنا الإشكال والنقاش، إن واحد عالم يقول هذا الطريق فيه محافظة على مقصود الشارع، بيجي عالم آخر بيقول له لا، هذا خطأ، هذا ما بيحافظ على مقصود الشارع، هذا الطريق هو اللي بيحافظ على مقصود الشارع. يأتي عالم لا بالغيب يقول لا هذا ولا هذا، لا، الذي يحافظ على مقصود الشارع هذا الطريق. فإذا ما هو الطريق الذي يحصل به المحافظة على مقصود الشارع؟ هنا موطن النزاع وهنا موطن النقاش في القضية. إذا المصلحة هي كل ما يحافظ على مقصود الشارع، كل ما يحافظ على مقصود الشارع، ممتاز. إذن هي طرق للمحافظة على مقصود الشارع. الآن وضعت هذا السؤال، إذا عرفت معنى المصلحة أنها المحافظة على مقصود الشارع، كيف نصل إلى تحديد المصلحة، يعني الطريق الذي به يحصل مقصود الشارع وما هو الطريق الذي لا يعتبر في تحصيل مقصود الشارع؟ الآن حتى نجيب عن هذه السؤال، عن هذا السؤال، سنقسم المصالح إلى ثلاثة أنواع، سنقسم المصالح إلى ثلاثة أنواع، يعني سنقسم الطرق سميها أنت إلى ثلاثة أنواع. هناك مصالح بعبارة أخرى طرق اعتبرها الشارع، هو نفسه نص على أن هذا الطريق معتبر، هو نفسه نص على أن هذا معتبر، بعبارة أخرى هو نفسه نص على أنه هذا مصلحة، لذلك تسمى مصالح إيش؟ معتبرة شرعا. ايش يعني معتبرة شرعا؟ اي الشارع الحكيم سبحانه هو الذي اخبرنا ان هذا الطريق يحصل مقصودي، هو نص على ذلك، اخبرنا ان هذا الطريق يحصل مقصودي، بعبارة اوضح اخبرنا ان هذه المصلحة تحقق مقصودي، هو بنفسه اخبرنا. هذه تسمى ماذا؟ مصالح معتبرة شرعا. يقابلها المصالح المهدرة شرعا، الملغاة شرعا، وهي مصالح في بادئ الرأي لنا اعتبرناها مصالح تحافظ على مقصود الشارع، لكن الشارع الحكيم أخبرنا أن هذه ليست مصالح في نظرة الشريعة. طرق الشارع أخبرنا أنه لا يعتبرها في المحافظة على مقصوده، إذن هناك طرق الشارع أخبرنا أنها تحافظ على مقصوده، هناك طرق الشارع أخبرنا أنها أبدا لا تحافظ على مقصوده، وهناك طرق سكت الشارع عنها، لم يخبرنا هل هي تحافظ على مقصودي أو لا تحافظ، سكت عنها. هذا النوع الثالث الذي سكت عنه الشارع، لم يخبرنا أنه يحافظ أو لا يحافظ، هذا يسمى ماذا؟ المصلحة المرسلة المطلقة. هذا هو النوع، هذا هو موطن الخلاف أو ما يسمى بالمصلحة المرسلة. فإذا المصالح ثلاثة أنواع: مصلحة نص الشارع لنا نصا واضحا في الكتاب أو في السنة أو بالإجماع على أن هذه تحافظ على مقصودي، فإذا هذه لا نزاع أبدا ولا نقاش بين العلماء أنها معتبرة لأن الشارع هو الذي أخبرنا بها. هناك مقابلها تماما المصلحة الملغاة المهدرة، وهي كل طريق كل مصلحة أخبرنا الشارع أنها ليست طريق للمحافظة على مقصودي. هناك نوع ثالث وأخير، إيش هو؟ هو موطن النزاع عندنا الآن، المصلحة المرسلة أو المطلقة، وهي كل مصلحة سكت الشارع عنها، لم يخبرنا هل هي طريق للمحافظة أو ليست بطريق للمحافظة، فيأتي العالم المجتهد هو الذي عليه أن ينظر والله هل أجعلها طريق ولا لا أجعلها، بناء على طبعا تضلع هذا العالم من النصوص الشرعية، بقدر ما كان العالم مطلع على نصوص الشريعة وعلى آثارها، وبقدر ما يكون عاقلا ذكيا فطنا يستطيع أن يحدد والله هل هذه المصلحة المرسلة ممكن اعتبارها أو لا يمكن. لكن هو أصلا هناك نزاع، هل يجوز أن نكل الأمر إلى العالم المجتهد فنقول له يعني ائت لنا بمصلحة من هذه المصالح المرسلة، أو لا يجوز أبدا أن نوكل الأمر إلى المجتهد فقط نقف عند المصالح التي نص عليها الشارع؟ هل المصالح المرسلة باختصار يجوز للعالم المجتهد هو بنفسه أن يقررها؟ فنقول إذن المصلحة المرسلة معتبرة مثلها مثل المصالح التي قررها الشارع ابتداء، ولا المصلحة المرسلة أبدا لا يجوز لعالم مجتهد أن يأتي بمصلحة يقررها من عنده حتى ولو كان متضلعا من نصوص الشريعة، فقط علينا أن نتوقف عند المصالح المعتبرة شرعا التي نص الشارع عليها؟ هنا موطن النزاع في قضية المصالح المرسلة. إذن المصالح من حيث الاعتبار مصالح معتبرة شرعا، مصالح ملغى شرعا، مصالح مرسلة. طيب المصلحة المعتبرة شرعا، في الحقيقة أنا أتيت بتعريفها وقلت أي أن الشرع شهد لها بالقبول، فهذه لا خلاف في صحتها والاستشهاد بها وبناء الأحكام عليها، لأن الشارع قد بيّن لنا صراحة أن هذه المصلحة تحقق مقصوده. ثم قسمت المصلحة المعتبرة شرعا، أنا الآن أتكلم في القسم الأول، المصلحة المعتبرة شرعا التي أخبرنا الشارع أنه اعتبرها طريقا للمحافظة على مقصوده، يقسمها الأصوليون إلى قسمين، قسم يسمونه المؤثر وقسم يسمونه الملائم. المؤثر والملائم، المؤثر أقوى من الملائم. في الحقيقة أجد نفسي مترددا في شرحها لأنها فيها طول وفيها نوع صعوبة، ولا أدري لماذا وضعتها، لكن أظن أن الكلام لا يتم إلا بها على وجه التحقيق والتفصيل، لذلك يعني أنا متردد في شرحها. أبدأ بالمؤثر والملائم لعلي أدعه، يعني أخذ فقط المؤثر ولعلي أدع الملائم لأني متأكد أن فيه صعوبة. إذن طيب نقول شهادة الشرع للمصلحة بالاعتبار على مرتبتين، المرتبة الأولى المؤثر. مثلا إيش المؤثر؟ يقول أن يرد نص أو إجماع على اعتبار وصف معين يتضمن مصلحة. هسه كلمة أدركناها ولم ندركها أحذفوها ما أريدها. أن يرد نص أو إجماع على اعتبار وصف يتضمن مصلحة في حكم معين، فيسمى هذا الوصف حينئذ المؤثر. الآن أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن قضية وطئ الحائط إيش قال؟ ويسألونك عن المحيط. ايش قال؟ قال هو أذى فاعتزلوا النساء، هو أذى فاعتزلوا النساء. إذن الأمر باعتزال النساء ايش علته؟ هذا أي مسلك من مسالك العلة أتيت بها يا شيخ؟ الإيماء. الإيماء والتنبيه. النص أي نوع من النص؟ صريح ظاهر إيماء تنبيه؟ إيماء تنبيه. لا الأخذ غلط النص، فأنا أريد التفصيل، هذا فقط مراجعة على الدرس الماضي. طيب ليش هذا إيماء وتنبيه؟ ما في حرف ما في عندنا لفظة صريحة في التعليل، ما في عندنا لفظة ظاهرة في التعليل، عندنا إيماء. هذه مثل مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، صحيح مثلها. قال هو أذى فاعتزلوا النساء، فيه نوع إيماء وتنبيه للعلة. إذن أمر الله عز وجل باعتزال النساء في هذه الفترة لماذا؟ لأنه أذى. الآن نص الشارع على العلة، نص الشارع على العلة على الوصف، نحن نتأكد إذن من هذا أن هذا الوصف يتضمن مصلحة فيها محافظة على مقصود الشارع، فيها محافظة على مقصود الشارع. مثلا هنا ايش مقصود الشارع من هذا الحكم لو اعطينا يعني تفكير؟ يعني هل مثلا وطئ المرأة في الحيض يعني يؤدي الى ازهاق الانفس؟ يعني يسبب اذى في النفس، صحيح؟ يعني وكلمة حفظ النفس لا يشترط ان تكون اعدام للنفس، وانت اذا قطعت يد اكيد ما راح يموت الانسان، بس سبب التلف في النفس. فكلمة حفظ النفس كلمة عامة، فالوطئ في الحيض يسبب اذى في النفس. فحفظا ها مقصود الشارع من المقاصد الخمس المحافظة على ايش؟ حفظ النفس. المقصد الثاني امر الله عز وجل باعتزال النساء في الحيض تحقيقا لهذا ماذا؟ المقصد حفظ النفس، لا يكون هناك أذى تتعرض له هذه النفس. الآن وصف الأذى لما الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء لأن الحيض أذى، نقول هذا الوصف أيها الأحبة هو الذي يتضمن لنا المصلحة. الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء، إيش العلة يا الله لماذا؟ قال لأن الحيض أذى. الآن مجرد ما سمعت أنه أذى وعرفنا إذن هناك مصلحة يريد الشارع تحقيقها، وهي ماذا؟ هي دفع الأذى عن المرأة، صحيح؟ هي دفع الأذى عن المرأة. كيف عرفنا؟ هل هذه المصلحة أنا استنبطتها من عندي لما يعني قضية اعتزلوا النساء، هل أنا استنبطت أن الشارع يريد دفع الأذى عن المرأة، ولا هو نفس الشارع نص لي على ذلك؟ هو نفسه نص على ذلك، قال هو أذى فاعتزلوا النساء. إذن هنا مصلحة دفع الأذى عن المرأة من خلال تشريع هذا الحكم، هذه المصلحة ليست بالاستنباط، ليست مصلحة مرسلة يعني عالم هيك استنبطها من عنده نظرة في النظر. لا، هو النص الشرعي أثبتها عندما قال في الحيض إيش قال؟ هو أذى فاعتزلوا النساء، يعني لأن الحيض أذى جاء الحكم اعتزلوا النساء. هذا الوصف الأذى نفهم من أن الشارع يريد مصلحة وهو دفع الأذى عن المرأة. إذن هذه المصلحة معتبرة شرعا، لماذا؟ لأن الشارع هو نفسه ونص عليها وليست باستنباط عالم من العلماء. الآن هذا يسمى أيها الأحبة ماذا؟ هذا يسمى المؤثر، هذا يسمى ماذا؟ المؤثر. إذا أخبرك الشارع جاء على حكم، فالشارع الحكيم في الكتاب أو السنة أو بالإجماع أخبرنا أن هذا الحكم علته كذا، نحن طبعا نتيقن أن هذه العلة هي فيها تحقيق لمصلحة، هذه العلة فيها تحقيق لمصلحة. لما مثلا نعتبر أن النبي قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وكل خمر حرام، الآن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخبرنا أنه لماذا حرم الخمر؟ مسكر. الآن مسكر هذا لأنه مسكر، هل أنت استنبطتها استنباط ولا هو النص أخبر بها؟ النص هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وأنت إذا نقول إذا الشريعة الإسلامية الله عز وجل حرم الخمر، ما هي العلة؟ علة نص عليها قال كل مسكر خمر، وهنا فيها نوع إيماء وتنبيه، طبعا ليس بالنص الصريح، فيها إيماء وتنبيه. إذن هو نص على الوصف، وهذا الوصف خلاص واضح أن الإسكار هو الذي من أجله حرم الشارع الخمر. طب الإسكار هو إيش بيعمل؟ بيعمل فساد للعقل. إذن هو الشارع إيش يريد؟ يحافظ على أي مقصد من مقاصد الخمس؟ يريد أن يحافظ على العقل، فبين لنا أنه يحرم شرب الخمر لعلة الإسكار، وهذه العلة هذا الوصف الإسكار هو الذي يتضمن المصلحة التي من أجلها حرم الشارع الخمر وهي حفظ العقل. وإذن هذا يسمى أيها الأحبة المؤثر، كل وصف يتضمن مصلحة نص الشارع على أن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم، نقول هذا يسمى ماذا؟ مصلحة مؤثرة، أو هم يسمون الوصف نفسه الذي تضمن المصلحة يسمونه ماذا؟ المؤثر. أنت سميت المصلحة هي المؤثر، سميت الوصف الذي يتضمن المصلحة هو المؤثر، ما عندي إشكال، لكن أريد أن ترسخ في ذهنك الفكرة. ما معنى المؤثر؟ يعني نحن الآن نتكلم في النوع الأول، المصالح التي نص الشارع على اعتبارها، الطرق التي أخبرنا الشارع أنها وسيلة للمحافظة على مقصوده، كيف نحددها؟ هناك إذن المعتبر شرعا لها طريقان، الطريق الأول طريق المؤثر. طريق المؤثر هو أسهل الطرق، واضح عندك حكم شرعي في الكتاب والسنة، الشارع ينص لك أنه هذا علته كذا، ومباشرة من خلال العلة التي نص عليها نفهم ما هي المصلحة، ممتاز. النوع الثاني في الحقيقة هو الملائم، والملائم يعني ملائم ملائم، أنا أرى أنه يعني ما أشرحه لأنه له تفصيل كثير. يعني الملائم يقولون أيها الأحبة هو لا نجد الشارع أخبرنا أن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم بحد ذاته، ولكن نجد أن الشارع أخبرنا أن هذا الوصف علة في جنس حكم، أو يخبرنا أن جنس الوصف علة في عين حكم، أو يخبرنا أن جنس الوصف علة في جنس الحكم. ولذلك أنا قلت أعرف أن المواضيع ستكون صعبة. يعني هو الملائم هو ثلاثة أنواع. نحن المؤثر، إيش هو المؤثر؟ الشارع أخبرنا أنه هذا الوصف بحد ذاته بحد عينه هو علة لهذا الحكم بعينه، صحيح؟ اعتزلوا النساء هذا حكم معين، أخبرنا الشارع أن علته هي الأذى، هذا يسمى ماذا؟ المؤثر، ممتاز. فالشارع هو الذي أخبرنا بالمصلحة مباشرة. في الملائم الكتاب والسنة والإجماع لا تخبرنا بأن هذا الوصف بعينه علة لهذا الحكم بعينه، لكننا نأخذ من الكتاب والسنة أن هناك وصف عين، وصف يسمى يعني وصف بعينه هو علة لجنس حكم، أو هناك جنس وصف علة لعين حكم، عكس الأولى، والأخيرة عن واحدة، جنس وصف علة لجنس حكم. أنا ذكرت الأمثلة، أنا أرى أنه تقرأها وحدك، إن فهمتها فهمتها، ما فهمتها وقف الله من القتال، ليس هذا موضع شرحها، لأنه ربما يأخذ درسين ربما شرحها. وأرى أنه حتى يمكن أن تحذف في الحقيقة لأنها ما تذكر عادة في كتب المبتدئة، لكن أنا أقول لك صراحة لن تفهم ما معنى المصلحة المعتبرة شرعا حتى تفهم الملائم. يعني هي في الحقيقة الفهم الحقيقي الدقيق لن يكون إلا بفهم ما معنى المؤثر وما معنى الملائم، لأنك إذا فهمت ما معنى المؤثر وما معنى الملائم خلاص عرفت ما هي المصلحة التي اعتبرها الشارع، فمقابلها ستكون المصلحة التي أهدرها الشارع، وفي المنتصف ستكون المصلحة المرسلة التي لم يهملها ولم ينص على اعتبارها. ففهم ما معنى المصلحة المعتبرة شرعا يتوقف على فهم ما معنى المؤثر وما معنى الملائم. المؤثر أظن سهل أمره، يعني ما في تفاصيل، إنه خلص عندنا حكم شرعي نص على الشارع أخبرنا أن علته كذا، نحن هذه العلة خلص مباشرة واضحة فيها المصلحة، ما تحتاج إلى قضية. الملائم في الحقيقة القياس الأصولي الذي مر معنا ينبني على فهم الملائم كذلك، القياس الأصولي الذي مر معنا ينبني على فهم الملائم. هذه كلها تشويق حتى تتعب نفسك قليلا في محاولة فهم الأمثلة التي ذكرت، ولكن لن أضيع وقتك كثيرا لأنه نحن الآن في مقام المبتدئ، والمبتدئ أنا فقط أريدك تفهم أن هناك مصلحة اعتبرها الشارع. يعني إيش يعني اعتبرها الشارع يا شيخ جابر؟ يعني أخبرنا أنها طريق لحفظ مقصوده. طيب إيش يقابل المصلحة المعتبرة؟ الملغى. إيش يعني ملغى؟ يعني الشارع أخبرنا أنه هذه ليست طريق لتحقيق مقصودي. دائما عليك تحفظ الدائرة، مقصود الشارع لها طرق تؤدي إليها، هناك طرق ألغاها الشارع، هناك طرق أقرها الشارع، وهناك طرق سكت عنها الشارع. الطرق التي سكت عنها الشارع هي المرسلة، الطرق التي أقرها الشارع هي المعتبرة، الطرق التي ألغاها الشارع هي المهملة. دائما هذه الصورة تبقى في ذهنك، يتضح لك المقال بإذن الله. طيب مثل إيش مصلحة ملغاة شرعا؟ هذه قضية القروض الربوية. احنا قلنا مصلحة ملغاة شرعا كل مصلحة ألغى الشارع اعتبارها وأهملها، وهذه لا خلاف بين العلماء في بطلانها وعدم جواز بناء الأحكام عليها. مثال ذلك إجازة أخذ القروض الربوية لمصلحة امتلاك البيوت، هذه المصلحة مهدرة شرعا في هذه الحالة. مصلحة امتلاك البيوت يعني إباحة أخذ القروض الربوية، إيش العلة؟ إيش الحكمة؟ إيش المصلحة؟ لمصلحة امتلاك البيوت. يعني لماذا أبحت أخذ القروض الربوية؟ ماذا المصلحة التي تريد تحقيقها؟ أن يسعى الناس أو أن يتمكن الناس من امتلاك البيوت، هل هذه المصلحة هي أن يتمكن الناس من امتلاك البيوت تصلح مصلحة لإقرار هذا الحكم الشرعي إباحة أخذ القروض الربوية؟ جيد؟ إذن عندنا الآن نرى هل هذا الطريق طريق أذن فيه الشارع لتحقيق حفظ المال من خلال امتلاك البيوت؟ هذا هو الكلام. أنت فهمتم الآن ماذا نريد أن نقول؟ لماذا هي مصلحة مهدرة شرعا؟ هم الآن يريد يقول الشارع مقصده حفظ أموال الناس، حفظ أعراضهم حتى لا تتكشف. هل هذه تحقيق هذه المصلحة من خلال أو هذا المقصد عفوا، هل تحقيق هذا المقصد من خلال إباحة امتلاك البيوت بالقروض الربوية هذا الخط أذن فيه الشارع ولا لم يأذن فيه؟ خليني أرسم قبيل، لا لا حتى يتضح أكثر. إذن عندنا مقصد الشارع إيش هو؟ حفظ المال والعرض. هل هذا المقصد طريقه إباحة أخذ القروض الربوية؟ هل نقول هذه مصلحة؟ مصلحة إباحة أخذ القروض الربوية لتحقيق مقصود الشارع في حفظ المال والعرض بامتلاك البيوت؟ هل هذا معتبر الطريق؟ نقول غير معتبر مهدر. لماذا؟ لأن الشارع نص نصوصا جازمة صريحة واضحة ولم يفصل فيها بحرمة الربا. قال وأحل الله البيع وحرم الربا وتوعد فاعل الربا بالإثم العظيم إيش كمان نقول؟ والوبال والنكال الذي ينزل به إذا قام بفعل هذه الجريمة. ولو كان هناك استثناء شرعي أو نوع من السعة لأشارت إليه النصوص. فعرفنا من خلال استقراء نصوص الشريعة أن هذه المصلحة أهدرها الشارع تماما فلا يصح الالتفات إليها. مثال آخر كثير دائما ستجدونه في كتب الأصول. الآن الشارع عندما قال في كفارة الجماع في رمضان، إيش كفارة الجماع؟ من جامع في نهار رمضان إيش عليه؟ عتق رقبة، إن لم يجد إطعام صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع إطعام 60 مسكينة. حدثت قصة في أيام الأندلس أن أحد الأمراء الكبار وقع امرأته في نهار رمضان، فجاءه الفقيه يحيى بن يحيى الليثي فماذا أفتى له؟ قال لا تعتق رقبة، قال له صم شهرين متتابعين. فأذكر علماء الأندلس على هذا الفقيه، قالوا إيش تقول؟ كيف يعني تفتي بهذه الفتية؟ إيش كانت وجهة نظر هذا الفقيه؟ أيوة معاه مصاري ما شاء الله، معاه مخزن مصاري، لو بدأنا ما هو أعتق رقبة، قال لك الأمر سهل أعتق رقبة. فهذا الفقيه إيش نظر؟ قال لأ أنا لو قلت له أعتق رقبة لا سهل الأمر علي، أما وطعام 60 مسكين كذلك سهل علي، فما في إلا أن أضعف الخيار الثاني مباشرة اللي هو صيام شهرين هنا بيحسبها. لكن هل هذا الأمر اعتبره الشارع؟ كيف نعرف أن الشارع اعتبره ولا ما اعتبره؟ كيف أعرف أنا أهدره؟ كيف بدي أعرف؟ طيب هو النبي قال له اعتق رقبة، قال يا رسول الله ما أجد، قال صيام شهرين متتابعين. طيب بجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، بقول لك مطلقا يعني حتى قضية الترتيب في السؤال هل هي بحد ذاتها هي الدليل على أنها مهدرة؟ يعني ممكن يعني نعتبر هذا الأمر، لكن أقوى من هذا ما يقول العلماء. لما جاء الأعرابي هل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل عن حاله؟ هل قال له أنت غني ولا فقير؟ بالعكس هو قال أول شيء أعتق رقبة صم شهرين بعدين أطعم 60 مسكينة. هو آخر شيء قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. حينئذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعرابي ما قال له والله أنت غني ولا فقير، والله إذا غني خلاص روح على صيام شهرين متتابعين، فقير أعتق رقبة، ما أخبر. وترك الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. لما لم يستفصل منه عليه الصلاة والسلام عن حاله من حيث الفقر والغنى عرفنا بذلك أن الشارع يريد أن تبقى هذه الكفارة على هذا الترتيب. لما لم يستفسر منه عرفنا أن الشارع لم ينظر أهدر قضية أنه غني أو فقير، يريد أن تبقى الكفارة على هذا الترتيب. ولماذا؟ أنا يمكن أجي يعني أقابل الليثي بقضية أخرى، هو أن الشارع كما قلنا دائما في الفقه يتشوف إلى ماذا؟ إلى عتق الرقاب. مصلحة أعظم من مصلحة هذا، أن الشارع يتشوف إلى عتق الرقاب، فتحرير الرقبة قد يكون فيه مصلحة أعظم من كون فلان يصوم شهرين متتابعين. يعني هي فقط مجرد مناقشة، يعني ليش الضربة لازم أنه لازم يتعاقب بشيء يؤذيه ويؤلمه؟ هو يحيى بن يحيى الليثي إيش يريد؟ يريد أن يؤلم الحاكم، يريد أن يؤلم الإمام. فالأموال لم تؤلم، لكن هناك مصلحة أخرى. صحيح المال لن يؤلم، لكن الحاكم إذا أعتق رقبة ويمكن تفيض إيمانياته فيقول أعتق معها رقبتين وثلاث وأربع لعل الله يغفر لي، في مصلحة لتحقيق مقصود آخر للشارع وهو عتق الرقاب المؤمنة. إذن حتى ما نجزم دفع المال لا يؤلم حتى لو كان مليونير، يعني بغض النظر، فبعض النفوس الشحيحة، يعني بعض النفوس الشحيحة جدا. إذن فرأينا كيف أن هذه المصلحة التي نظر إليها هذا الفقيه اعترضت عليه. لماذا اعترضت عليه؟ نقول لأن الشارع لم يعتبرها. وأنا طبعا كيف عرفت أن الشارع لم يعتبرها؟ أهدر كلام هذا الفقيه أو المصلحة التي نظر إليها الفقيه من خلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر الأعرابي. هنا عرفت أن الشارع أهدر. وإن كان حقيقة الطوفي رحمه الله، نجم الدين الطوفي، في شرح مختصر الروضة يعني يشير إلى أن كلام هذا الفقيه له وجه من الصحة، يعني قال يمكن أن يعتبر. لذلك قلت لكم قضية المصلحة ستجد كل عالم يدلي دلوه ونظرته فيها لا نسف فيها. إذن هذا النوع الثاني، المصلحة الملغاة شرعا. النوع الثالث، مصلحة لم تشهد لها الشريعة بالاعتبار ولا بالإلغاء، وهذه ماذا تسمى كما قلنا؟ المصلحة المرسلة. هذه موطن النزاع في الدليل، لأن المصلحة المعتبرة شرعا خلص الشريعة هي بتقول لك اعتمدها، فأنت ما في نزاع بين العلماء في اعتبارها. والمصلحة المهدرة شرعا هي الشريعة تقول لك لا تعتمدها اهدرها، فلا مصلحة في طردها، وإنما الخلاف في هذا النوع الثالث. هذا النوع يعرف بالمصالح المرسلة أي المطلقة، لأن الشارع أطلقها فلم يقيدها باعتبار ولا إلغاء، وهي موطن بحثنا في هذا الدليل. مثال ذلك مصلحة جمع المصحف بين دفتين حفظا له من الضياع. يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت القرآن أيها الأحبة؟ موزع عند الصحابة، اللي يكتبوا على كتف، اللي يكتبوا على ورقة، اللي يكتبوا على جريد النخل. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أمر بجمع المصحف. الآن إيش دليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ هل في هناك نص نص على في الكتاب أو السنة يأمر بجمع المصحف ولعلة كذا؟ قال فيه إيماء، يعني قضية هذا الكتاب، ذلك الكتاب إشارة إلى المكتوب، فقال هذا إيماء فيه، يعني بعيد شيخ، لكن أنا ما أرى أنه أيوة يعني إيماء فيه نوع بعد. المهم يعني هم يقولون أن أبا بكر الصديق لم يوجد عنده نص واضح من الكتاب أو السنة يخبره أن هناك مصلحة عليك أن تفعلها وهي جمع الكتاب. ما في هناك نص يحث على هذه المصلحة بحد ذاتها أنك تجمع الكتاب. هناك نص، نصوص عامة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نصوص عامة في أن الله عز وجل سيحفظ هذا الكتاب وكذا وكذا، لكن لا يوجد نص من الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة يأمر بجمع المصحف. وكذلك لا يوجد إهدار شرعي لهذا الأمر، ما في شيء يقول لا تجمع المصحف أو يفهم منه عدم جواز جمع المصحف. فبقيت قضية جمع المصحف مترددة، هل هي مصلحة ولا مفسدة؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رأى أنها مصلحة، رأى أنها مصلحة واجتهد بذلك. طبعا أبو بكر الصديق لما رأى أنها مصلحة، هل هكذا من هواه يعني هو جلس فقال هذه مصلحة؟ ولا إنسان جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم تضلع من تصرفاته ولاحظ كيف يحكم، فبخبرته الكبيرة أدرك أن مثل هذا التصرف تعتبره الشريعة مصلحة وإن لم تنص عليه صراحة. صحيح؟ من خلال معرفته بتصرفات النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا التصرف مصلحة. هذه المصلحة صحيح لم ينص عليها الشارع مباشرة، لكنها تفهم من ماذا؟ من التصرفات العامة الكلية، نستطيع أن نقول أنه هذه مصلحة وإن لم ينص عليها مباشرة. كذلك مثلا تضمين الأجير المشترك. الآن الأجير المشترك مثلا العمال، مصلح التلفزيونات، مصلح الغسالات كما قلنا في الفقه، اللي كل الناس تضع عندها أجهزتها مشان يصلح لها، ممتاز. يعني محل مثلا بيصلح تلفزيونات في السوق، واحد بيجيب له تلفزيون، الثاني بيجيب له تلفزيون، كلها بتكون عنده تلفزيونات، صحيح. الان هو بده يصلحها وكل واحد يرد له. الان لو ان هذه الاجهزة تلفت في داخل محل الاجير المشترك، في داخل محل هذا البياع او المصلح، لو ان هذه الاجهزة تلفت، هل يضمنها ولا لا يضمنها؟ الان ان تلفت بفعله يضمنها، ان تلفت ليس بدون فعله من دون ان يفعل ذلك، هل يضمنها ولا لا يضمنها؟ هنا حدث النزاع، هنا حدث نزاع. يعني محل إنسان فتح البيع، فتح البياع محله وجد البضائع فيها تلف، هل يضمن الأجير المشترك ما تلف من البضائع في محله حتى لم يتعدى أو يفرط ولا لا يضمن؟ الآن هي موطن الخلاف. من قال أنه يضمن، إيش المصلحة اللي نظر إلها؟ حفظ المال. قال لو أني قلت لا يضمن، أخشى أنه كثير من التجار يتهاونون في حفظ أموال الناس وفي حفظ هذه الأجهزة، ويقول لك بعد ذلك ترى أنا ما تعديت ولا فرط. هو بدل ما يحط على الرف وضعها الجنب ووضعها هون ووضع تلفزيون فوق تلفزيون، تعرف كيف يصير الأمور عندهم فوق بعض هالأشياء، ويقول لك في النهاية أنا يا شيخ لا أحرقتها وليست بفعلي، لا أنا أثناء التصليح أتلفتها ولا ما شابه ذلك، أنا دخلت المحل وجدتها متلفة ساقطة، قد يكون هناك هزة أرضية وما شابه ذلك. المهم العلماء اختلفوا في تضمين الأجير المشترك في حالة عدم تعديه وتفريطه. منهم من قال أنه يضمن. ما هي المصلحة؟ قالوا مصلحة حفظ أموال الناس خشية أن يتهاون هؤلاء التجار في حفظها. الآن هذه المصلحة بحد ذاتها، مصلحة حفظ أموال الناس التي عند الأجراء المشتركين، الآن هناك مصلحة عامة متفق عليها حفظ المال، لكن هذه المصلحة بحد ذاتها أن الأجير المشترك دفعا لفساده وتحقيقا لمصلحة حفظ أموال الناس التي عنده نضمنه، المصلحة التي تتعلق بهذا الحكم بحد ذاته لم يأتي نص شرعي باعتبارها، ولم يأتي كذلك نص شرعي بإهدارها، فتصبح القضية محل نظر، محل نظر. من العلماء من رأى أن تضمينه يتحقق أو يتكامل مع مقصود الشارع الكلي في حفظ المال، ومنهم من رأى لا، أن تضمينه فيه نوع ظلم إذا لم يتعد أو يفرط. فتصبح هنا النظر، هل هذه المصلحة يمكن تكون متوافقة مع مقصود الشارع الكلي وتصرفات الشارع الكلية، ولا أبدا لا يمكن أن تكون متوافقة؟ فمثل هذه هنا مجال المصالح المرسلة، كل مصلحة كما قلنا لم ينص عليها الشارع ولم يلغيها، وإنما هي محط النظر. فهل يجوز أصالة، حتى هل يجوز الكلام، هل يجوز أصالة للعالم أن يبدأ ينظر بنفسه فيأتي بمصالح يبني عليها الأحكام مثل هذه المصالح المرسلة، ولا لا يجوز أن يأتي بهذه المصالح المرسلة؟ هنا موطن النزاع. لذلك قلنا فهل يصح التمسك بهذه المصالح وبناء الحكم الشرعي عليها أو لا يصح؟ قبل مناقشة أقوال الأئمة لابد من أن نشير، أيها الأحبة كم بقي؟ طيب، قبل مناقشة أقوال الأئمة لابد من الإشارة إلى تقسيم آخر للمصلحة له تعلق بالخلاف الحاصل، وهو تقسيم المصلحة باعتبار درجتها في الأهمية. قبل قليل أيها الأحبة لما قسمنا المصلحة قسمناها باعتبار ماذا؟ هل الشارع اعتبرها ولا ألغاها ولا هي مرسلة؟ صحيح؟ الآن سنقسم تقسيم آخر مهم، وهو الذي ذكره الناظم في البيت الثاني. المصالح أيها الأحبة بغض النظر، هي بشكل عام المصالح بغض النظر إيش نوعها، هي مصلحة مرسلة ولا معتبرة ولا غير معتبرة، الكلام الآن عن المصلحة في الجملة. المصالح الشرعية ثلاثة أنواع باعتبار ماذا؟ درجتها في الأهمية، باعتبار درجتها في الأهمية. هناك مصالح تسمى مصالح الضرورية، بعد ذلك هناك المصالح الحاجية، بعد ذلك هناك المصالح التحسينية. ما هي المصالح الضرورية؟ المصالح الضرورية أيها الأحبة هي التي يقول عنها العلماء هي التي لا يمكن أن يستمر نظام العالم إلا بتحقيقها. المصالح الضرورية هي التي لا يمكن أن يستمر نظام العالم ولا تستقر أمور الناس إلا بماذا؟ بتحقيقها. عرفناها فقلنا لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج. وكذلك كان الوبال في الآخرة، يعني هناك زيادة في الحقيقة لم أذكرها ذكرها الشاطبي فيما يتعلق باليوم الآخر. إذن المصالح الضرورية اسمها، لاحظ اسم مصلحة ضرورية، يعني إذا ما أتينا بها لن تكون الأمور سائرة على منهج الاستقامة، سيكون لك فساد كبير يحل بالناس. المصالح الضرورية أيها الأحبة هم يقولون مصلحة حفظ الدين كلية، مصلحة حفظ النفس، مصلحة حفظ العقل، مصلحة حفظ النسل، مصلحة حفظ المال، اللي هي نفسها إيش؟ المقاصد الكلية. مش قلنا هناك مقاصد للشارع كلية؟ مقاصد الشارع الكلية الخمس هي نفسها المصالح الضرورية. المقاصد الكلية الخمس للشارع هي نفسها يسمونها المصالح الضرورية، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. الآن في الحقيقة يعني أنا أجد إنه هذه الأمور الخمسة هي تدخل ضمن المصالح الضرورية وضمن المصالح الحاجية وضمن المصالح التحسينية. يعني أنا كيف أنظر لهذه الأمور؟ هم يقسمون بهذه الطريقة، لكن أنا حتى أفهمك بشكل أوضح احنا قبل قليل سميناها ايش؟ مقاصد كلية، صح؟ خلينا نحافظ على هذه التسمية، نسميها مقاصد الشارع الخمس، صحيح؟ الدين، النفس، العقل، النسل، المال. الآن أنا هيك بفهمها حقيقة، إنه الدين هذا مقصد للشارع، هناك أمور ضرورية إذا ذهبت ذهب الدين، هناك أمور حتى نحافظ على هذا المقصد ليست ضرورية وإنما هي حاجية. يعني لو لم يتم تحقيقها لا يفسد الدين تماما، لكن تؤثر تأثيرا كبيرا. سيأتي معنا تعريف الحاجية. هناك أمور تحسينية، يعني هي تزيينية من تكمل الدين. كذلك نأتي للنفس. النفس هناك مصالح ضرورية، لو يعني لو لم نعتبرها لا ذهب هذا المقصد تماما، تلف. مثل قضية القصاص. الآن القصاص ضروري، ليه؟ لأنه لو ما اعتبرنا القصاص للقاتل إيش راح يصير؟ كل الناس بتقتل بعضها وراحت الأنفس. هناك مصالح حاجية أقل أهمية من الضرورية لكنها مهمة، هناك مصالح تحسينية. وقل ذلك في العقل والنسل والمال. أنا أحبك تقسم هذا التقسيم وافهمها بهذه الطريقة. أنا كتبت ما يكتبه يعني الأصوليون، لكن أنا أرى أن تفهم بهذه الطريقة أفضل، حتى ما يختلط مصطلح المقصد مع مصطلح المصلحة، لأن المصلحة هي المحافظة على المقصد. إذا لابد نقول أنه عندنا مقاصد خمسة، هي الدين، النفس، العقل، النسل، المال. والمصالح التي تحافظ عليها على درجات. هناك مصالح ضرورية إذا ألغيت فعليا يذهب هذا المقصد ويدمر تماما. هناك مصالح حاجية هي مهمة وإخلال بها يؤدي إلى الإخلال بهذا المقصد، لكنها ليست في درجة الضرورية، يعني يمكن يمشي الحال لكن على خلل في النظام. هناك تحسينية يعني نسميها تكميلية تزيينية. كذلك قل في النفس، وكذلك قل في العقل، وكذلك قل في النسل، وقل في المال. هذه التقسيم الأوضح فيما يظهر لي. بهذه الطريقة نقسم المصالح إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. فالضرورية كما قلنا لا بد منها في قيام مصالح الدين، بحيث إذا فقدت ماذا يحدث؟ لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وهرج، لأن إذا اختلت المصالح الضرورية في الدين ذهب الدين، إذا اختلت في النفس ذهبت الأنفس، كذلك في العقل والنسل والمال. مثال إيش؟ مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون مصلحة ضرورية لحفظ الدين، كذلك قتل المرتد عن دين الإسلام يعتبرونها مصلحة ضرورية لحفظ الدين. اذهب لحفظ النفس، تناول الطعام والشراب أكيد ضروري حتى تحفظ النفس، لو مش طعام وشراب مات الإنسان. كذلك قل في القصاص من القاتل. حفظ العقل، مشروعية النوم والاقتصاد في العبادة حفظا للعقل، كذلك تحريم المسكر والحد فيه حفظا له من جانب العدم. الحث على النكاح حفظا للنسل، مصلحة ضرورية. حفظ المال، إباحة المعاملات المتنوعة من بيع وإيجار ونحوه. الآن قضية البيع والإيجار ونحوه في الحقيقة أرى أنها تدخل من ضمن الحاجيات، أنا لست الآن في موطن تحديد الحاجي من الضروري، لكن هو مجرد التمثيل. طيب نأتي للنوع الثاني، المصالح الحاجية. إيش المصالح الحاجية؟ لاحظوا إيش قلنا، هي التي يفتقر إليها من أجل رفع الضيق والحرج عن الناس، إذ الحياة بدونها تسير، هي ماشي الحياة ما راح تدمر، لكن بمشقة وعسر، ولا تبلغ في خطرها في يعني في أهميتها رتبة المصالح الضرورية. مثال ذلك كل الرخص الشرعية، كل باب الرخص، مش أخذنا باب الرخص، كل باب الرخص الذي تكلمنا عنه، الرخص في السفر، الرخص في الفطر، الرخص ما شابه ذلك، كله يعتبر من قبيل المصالح الحاجية لحفظ دين أو نفس أو عقل أو نسل أو مال. المصالح التحسينية مصالح ليست ضرورية ولا حاجية، لكن مراعاة من محاسن العادات ومكارم الأخلاق. يقولون مثلا إزالة النجاسات إيش مصلحتها؟ يقول تزيينية، هي تحسينية، يعني هل الحياة راح تكون فيها مشقة من دون إزالة النجاسة وضيق، أو تكون هرج ومرج وتفسد أمور الناس؟ ما بتوصل لهي المرحلة، لكن من تكملة الدين، من تحسين الدين وتمامه النظافة. كذلك مثلا ستر العورة، اجتناب الإسراف والإقتار، آداب الطعام والشراب والنكاح. آداب الطعام والشراب والنكاح، مش النكاح، النكاح بحد ذاته ضروري، النكاح مصلحة ضرورية، لكن آداب النكاح أن تفعل كذا لا تفعل كذا كيف الولي، كل هذه تعتبر من قبيل التحسينيات. إذن عندنا مصالح ضرورية، عندنا مصالح حاجية، مصالح تحسينية. ممتاز. بعد أن عرفنا هذا التقسيم الثلاثي للمصلحة باعتبار أهميتها، نعود للكلام عن المصالح المرسلة. الآن أيها الأحبة خلص دعوني أختم بالكلام عن المصلحة المرسلة، وإن شاء الله نختم يعني. طيب خلوني أتكلم عن المصلحة المرسلة. الآن نقول إذا عرفنا أن المصالح بشكل عام في الشريعة ضرورية خطيرة جدا، حاجية مهمة لكنها أقل خطر، تحسينية يعني هي تكميلية وتزيينية، ممتاز. الآن نعود إلى قضية هل يصح الاحتجاج بالمصلحة المرسلة ولا لا؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنا بدي تفهم ما معنى هل يصح الاحتجاج بالمصلحة المرسلة أو لا؟ من يعبر به؟ خلينا نشوف غيرك. إيش معنى هل يصح الاحتجاج بالمصلحة المرسلة أو لا؟ اللي هو الدليل. إيش يعني إيش معنى الكلام؟ يعني تقول لي هل يصح للعالم المجتهد أن يأتي فيقول هذا الأمر مصلحة أبني عليه الأحكام مع أن الشارع الحكيم لم ينص على اعتباره ولم يلغه؟ يعني هناك شيء المجتهد باستنباطه بنظره يقول أنه مصلحة، الشريعة لم تقل أنه مصلحة وكذلك لم تلغه في نفس الوقت، فهل للمجتهد أن يأتي بمصالح ويبني عليها الأحكام بنظره واجتهاده أو لا يجوز له ذلك؟ هذا معنى كون هل المصلحة المرسلة حجة، هل هي مصدر من مصادر التشريع؟ يأتي المجتهد فيقول هذه مصلحة أريد أن أبني عليها حكم، نقول له هذه المصلحة هل نص عليها الشارع؟ يقول لا. هل أهدرها الشارع؟ يقول لا، ما أهدرها ولا نص عليها. إذن أنا يصح لي أن أحتج بها أو لا؟ هنا معنى المصالح المرسلة هل هي حجة أو مصدر من مصادر التشريع أو لا. القسم الكلام في هذا على هذا الترتيب: إذا كانت المصلحة المرسلة التي نظر إليها الشارع في الحقيقة وصلت إلى مرتبة الضروريات، وصلت إلى مرتبة الضروريات، فهذا إيش يقول العلماء فيها؟ إذا كانت المصلحة المرسلة في مرتبة الضروريات فقد ذهب الإمام مالك وبعض الشافعية والحنابلة إلى حجيتها على الحكم الشرعي وصحة التمسك بها، والدليل على ذلك أن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره أفضاه نظره إلى القطع بأن الشريعة راعت هذه المصالح الخمس في جزئيات الأحكام وكلياتها، لذلك نحن نعتبرها حيث وجدت لأننا نجزم أن جنسها مقصود الشارع. يعني باختصار معنى هذا الدليل هو عبارة الأصوليين، باختصار نحن لما استقرأنا الشريعة عرفنا أن الشريعة بطبعها تدعو إلى حفظ هذه المقاصد الخمس وتدعو إلى عدم إفسادها، فكل إذن هذا بالاستقراء عرفنا، فكل مصلحة مرسلة وصلت إلى مرتبة الضروريات لا يليق بالشريعة ألا تأمر بها، لا يليق بالشريعة ألا تأمر بها، لأن الشريعة باستقرائنا تدعو إلى مقصد حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، هذا المقصد له مصالح ضرورية وله مصالح حاجية وله مصالح تحسينية. الآن إذا كان هناك مصلحة ضرورية مرسلة يعني الشارع ما نص عليها ولا أهملها، لكن المجتهد والعلماء رأوا أنها تصل إلى مرتبة الضروريات، فيقولون لا يصلح بالشريعة أن تهملها وأن تهدرها. إذا كانت المصلحة المرسلة لمرتبة الضروريات لا يصلح للشريعة أن تهملها وأن تهدرها، فإذا لم ينص عليها نص من الشارع صريح فيجوز للعالم أن يحتج بها وأن يستدل بها لأن هذا مقصود الشارع ابتداء. القول الثاني بعض الشافعية وبعض الحنابلة، نعم. القول الثاني في المسألة أنها ليست بحجة، ولاحظوا هذا القول الغريب، ونسب هذا القول إلى أكثر الفقهاء والأصوليين، يعني مصلحة ضرورية لم ينص عليها الشارع قالوا لا يصح الاحتجاج بها مع أنها ضرورية، لماذا؟ قالوا الشريعة لم تدع مصلحة إلا أشارت إليها ولم تدع مفسدة إلا نهت عنها. كلام في إقناع حقيقة شوي. ليش؟ هؤلاء إيش يقول؟ يقول ليست بحجة، يقول أنت تقول هناك مصلحة مرسلة ضرورية، أصحاب القول الثاني يقول مستحيل ما في مصلحة مرسلة ضرورية. ليه؟ لو كانت ضرورية لأبانتها الشريعة، فوجهة نظرك إنها ضرورية لكن في وجهة الشارع ليست ضرورية، لأنها لو كانت ضرورية لنص عليها، لنص عليها، فقولك إنها ضرورية أصلاً أنا لا أوافقك عليه، هذه وجهة نظرهم. إذن المصلحة المرسلة الضرورية هناك خلاف في الاحتجاج بها. المصلحة المرسلة الحاجية والتحسينية إذا كانت في مرتبة الحاجيات والتحسينيات، هذان النوعان نص الغزالي في المستصفى على عدم جواز الاحتجاج بهما على الأحكام، وتبعه ابن قدامة في الروضة قائلا، اشوف ابن قدامة ايش كلمته، هذان الضربان لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل، أي من غير اعتبار من الشارع، هذا الذي يقصده، يعني إذا ما كانت معتبرة لا عبرة، فإنه لو جاز ذلك يعني لو جاز الاعتماد عليهما من دون اعتبار من الشارع لكان وضعا للشرع بالرأي، ولما احتجنا إلى بعثة الرسل ولكان العامي يساوي العالم في ذلك، فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه. إيش يقول ابن قدامة؟ يقول لو أننا جوزنا لكل عالم أن يأتي بمصالح مرسلة في الحاجيات والتحسينيات ويبني عليها الأحكام، خلاص ما في داعي لبعثة الرسل، لأنه بصبح كل عالم هو بحد ذاته يأتي بمصالح يراها في وجهة نظر مصالح ويبني عليها الأحكام كما يشاء. حتى لو كانت القضية تقول طب هذا عالم، يعني هذا مش عامي، قل حتى لو كان عالما، فتح المجال لكل عالم ليتكلم بالمصالح ويضع مصالح حاجية ويبني عليها أحكام ويضع مصالح تحسينية ويبني عليها الأحكام، فتح هذا الباب على مصراعيه، هو في الحقيقة فتح لباب الرأي في الدين، فتح لباب الرأي الذي لا يحمد عقبه. أي ونحن الباب مسكر، الأصل مسكر عند الأكثر، ولاحظت من المشاكل التي تحدث، فما بالكم لو أبحنا للعلماء جميعا أنه يلا اجتهدونا في المصالح الحاجية والتحسينية وابنوا عليها الأحكام. ستجد أديان جديدة، ليس فقط دين الإسلام، ستجد أديان جديدة، كل عالم يأتي بطريقته الخاصة في التشريع ويبني عليها من الأحكام ما يشاء. لذلك العلماء كانوا خطيرين في هذا الباب، قالوا نغلق باب المصالح المرسلة الحاجية والتحسينية. طبعا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرتي يعني تعليقه على الروضة يقول مذهب مالك في الحقيقة يعتبر المصالح المرسلة الحاجية، يعني كلام ابن قدامة لا أعلم خلافا مش دقيق، لأن المالكية يقبلون الاستدلال بالمصالح المرسلة الحاجية حتى ولو لم تكن ضرورية، فإذا المسألة تقبل للنقاش، وعليه فإن نفي الخلاف في المسألة هكذا على الإطلاق يحتاج إلى تحرير. إذا المصالح المرسلة لو أعطيناك الخلاصة فيها إذا كانت مصالح مرسلة ضرورية هناك قولان خلاف قوي بين العلماء، قول يقول يجوز الاحتجاج بها لأن الشارع بشكل عام يدعو إلى حفظ المقاصد الخمس وهذه مصلحة ضرورية فقطعا الشارع يريدها. القول الذي يقابله يقول لو كانت ضرورية لما أهدرها أو لما ترك الشارع النص عليها، هذا فيما يتعلق بالمصلحة المرسلة الضرورية. المصلحة المرسلة الحاجية والتحسينية جماهير العلماء والبعض نقل الإجماع على عدم جواز الاحتجاج بها وبناء الأحكام عليها إغلاقا للكلام في الدين بالرأي والهوى، ولكن كما رأينا المالكية كما يقول الشيخ الشنقيطي يعني هي تحتاج لتحري أكثر، يقول أن المالكية لا بيعتبروا المصالح المرسلة الحاجية فقط دون التحسينية. طبعا بقي كلام أخير ربما أذكره في بيطلع الدرس القادم بإذن الله، الدرس القادم ننهي مصادر التشريع المختلف فيها ولعلنا نشرع في دلالات الألفاظ. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.